السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الدرس أظن سنبدأ في الدرس 59 من كتاب التفسير المحرر. وصلنا إلى سورة هود المباركة بحمد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه وأن يرفعنا به عنده أعلى الدرجات. أحب أن أبدأ من قول الله تبارك وتعالى في بيان هذا القرآن العظيم وبيان منزلته وبيان أنه هو الذي يفرح به. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا، هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. ينبغي أن يقدر المؤمن والمؤمنة قدر علم كتاب الله عز وجل، ويقدر أن الله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء. فضل الله هو الإسلام، ورحمة الله هي القرآن. فكل من كان مسلما مهتديا بكتاب الله يدخر جزءا من يومه لطلب هذا الكتاب، ويطلب ما فيه من العلم والعمل، ويحاول أن يعمل بما فيه من البينات والهدى، فهو قد أتم الله تبارك وتعالى عليه النعمة. فلا ينبغي له قط أن يمد عينيه إلى ما متع به غيره من الناس، لأن الله عز وجل اختصه بأعظم نعمة، بل يبقى عليه فقط أن يشكر هذه النعمة، كما قال الله عز وجل لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكل من هدي إلى كتاب الله فليأخذ ما آتاه الله وليكن من الشاكرين، يعني يقدر تلك النعمة، يعظمها في قلبه، هذا أولا. وثانيا يكثر منها، بمعنى أنه يستكثر، لا يعني لا يكتفي بقدر يسير. يعني إذا فتح الله عليك في القرآن فخذ منه ما استطعت، لا تستكثر ما يعني لا تشعر بأن ما أنت فيه هو كثير، لا هو قليل ما دام الله سبحانه وتعالى فتح عليه. وأن تشكر نعمة الله أيضا بأن تحفظ نفسك وأن تصونها من المعاصي التي يعني تحرم بها العلم، والتي يعني لا تكون بها شاكرا لنعمة الله. وأيضا أن تبث هذا العلم بين الناس، وأن تحببهم في كتاب الله عز وجل، وأن تدلهم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله من فضله، والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في السورة المباركة، وهو أول خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال له: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فربنا قال له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وهذه الآية في رأيي هي مفتاح عظيم لنفهم لماذا ذكر في هذه السورة هذه الأنباء وهذا الأمر والنهي. تفضل الزاهر بالقراءة. احنا وصلنا إلى صفحة بحسب طبعة المجلد، وصلنا إلى صفحة 52. بسم الله. أحسن الله عليكم. بارك الله فيك. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. تفسير الآيات: قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك الآية، مناسبة الآية لما قبلها أن هذا تفريع على قوله تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت إلى قوله يستهزئون من ذكر تكذيبهم وعنادهم، ويشير هذا التفريع إلى أن مضمون الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع، لأن من شأن المفرع عليه اليأس من ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأسا قد يبعث على ترك دعائهم. وأيضا فإنه لما استثنى الله تعالى من الجارين مع الطبع الطائشين في الهوى من تحلى برزانة الصبر الناشئ عن وقار العلم المثمر لصالح العمل، وكان صلى الله عليه وسلم رأس الصابرين، وكان ما مضى من أقوالهم وأفعالهم ربما كان مظنة لرجائهم، تركه صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحى إليه من عيب آلهتهم وتضليل آبائهم وتسفيه أحلامهم وغير ذلك مما يشق عليهم طمعا في إقبالهم أو خوفا من إدبارهم. قال تعالى مسببا عن ذلك ناهيا في صيغة الخبر فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. نعم، كيف لا؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، يعني بسبب قولهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يترك شيئا من القرآن لا يبلغه قد أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه؟ هذا لا يكون أبدا، وربنا تبارك وتعالى قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا من الوحي، يعني تبين أنه لم يكتم شيئا من الوحي، لو كان كاتما شيئا من الوحي لكان قول الله وتخفي لكان قول الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه. يبقى إذن كلمة فلعلك كما قال الله لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكلمة لعلك هنا لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وإنما كلمة لعل هنا هي للقرب، يعني علم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعني كأنه تحدثه نفسه بأنه إذا كنت كلما ذكرتهم بالوحي أو تلوت عليهم القرآن لم ينتفعوا بهذا القرآن واستهزأوا به واقترحوا آيات، ف يعني ما الفائدة من أن أبلغهم أو من أن أتلو عليهم هذا القرآن؟ فالله تبارك وتعالى حذره من ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه لا يجب عليه أن يؤمن الناس بقوله أو أن يتبعوه، إنما أنت نذير. ولذلك ركزوا بقى في هذه النقطة العظيمة، ما عشان كده أنا قلت لك أن هذا هو مفتاح السورة. لماذا؟ لأنه بناء على هذا النبأ ستأتي، بناء على هذا البيان ستأتي الأنباء عن الأنبياء، أن الأنبياء جميعا رسل الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى كل هؤلاء بلغوا رسالات الله مع أنهم كذبوا واستهزئ بهم واقترحت عليهم الآيات وقيل لهم أنهم مثلا سحرة أو ما جئتنا ببينة ونحو ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن له إنما أنت نذير، فكلمة إنما أنت نذير هذه هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لحدود عمله، ليس عليك هداهم. فبالتالي لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا عندنا هنا أمران، تحذير ونهي عن التأثر بعنادهم وتكذيبهم، تأثر يضعف عن الدعوة والبيان، والأمر الثاني وهو تيئيس للمشركين من تركه إنذارهم وتذكيرهم بالبعث والحساب والجزاء. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا ويبين كذلك للمشركين أمرا، ينهى نبيه عن أن يترك شيئا وهو لا يتركه، وإنما قلت لكم قبل ذلك أن هذا النهي لا يقتضي أنه فعل ما نهي عنه أو لم يفعل ما أمر به، يا أيها النبي اتق الله مثلا، ولا تطع الكافرين والمنافقين مثلا، لأن أشركت لأحبطن عملك. تكلمنا عنها قبل ذلك كثيرا، أن هذا هو للبيان والتعليم والأمر والنهي. يبقى هذه الجهة الأولى، يعني لا تتأثر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم. وسبحان الله، يعني لو نظرت إلى أول قصة، وهي قصة نوح عليه السلام، وهذا الموضع تحديدا في رأيي هو من أقوى المواضع التي تكون شفاء لهذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا ضاق صدره، يعني ضيق الصدر هذا ثبت، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا ثابت معروف. لكن هو هل يحمله ذلك أن يترك شيئا أمر بتبليغه؟ لا، لذلك ربنا قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، فهو أمر بتبليغه. شوف هذا البيان، نوح عليه السلام لما أمر قومه بالإيمان والتوحيد والإخلاص، حصل يعني هم قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدلنا. لاحظ هنا ماذا حصل. قال نوح عليه السلام لما هم استعجلوا العذاب، وده هذا من أو قلت لكم إن استعجال العذاب هو أعظم سورة الاستهزاء به. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذا استعجال، نفسه بالضبط اللي حصل، إن هم قالوا ما يحبسه، يعني أنت كل شوية يعني تعيدنا بالعذاب، وأين هذا العذاب؟ تمام، نفس الكلام بالضبط. فماذا قال لهم؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني هو يعلم أنه لن ينفعه نصحه إذا أراد الله لهم الغواية، وهذه رسالة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى ما يضل، في القراءة يعني من قدر الله عليه الضلالة فمن يهديه من بعد الله. طيب المفروض ركز كده، المفروض أن هذه الحالة هي يعني لما هو أمرهم بإخلاص العبادة لله وذكر وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، هم استهزأوا بهذا الوعيد، أليس كذلك؟ بلى. المفروض بقى في هذه الحالة مدام هم استهزأوا، يبقى قد يقع في قلب نوح عليه السلام، إذا كنت كلما فعلت أمرا من هذه الأمور يجلب سخريتهم واستهزاءهم، خلاص فأكف عما يجلب ذلك. لا، بالعكس بقى، ربنا قال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طب هل صناعة الفلك هذه ستجعل هؤلاء يزدادون سخرية أو تقل سخريتهم؟ سيسخرون منه. لذلك ربنا قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فمع أن صنع الفلك سيجلب سخرية هؤلاء، إلا أن نوحا عليه السلام استجاب لله تبارك وتعالى واتبع ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، وإن جلب تكذيبهم وإن جلب سخريتهم وإن جلب استهزاءهم. وهذه أعظم رسالة تناسب هذه الآية. ونفس الكلام في قصة هود وقصة صالح، هم قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني أنت بسبب دعوتك إلى التوحيد يعني لم تبقى مرجوا. إيه يعني مش مشكلة أن أنا أبقى مرجوا عندكم، المهم أن أنا أبلغ رسالات الله. فيبقى كلمة إنما أنت نذير هي خلاصة الجواب، إنما أنت نذير، وظيفتك وعملك أن تنذر وأن تتبع ما أوحى الله به إليك. أن النتائج لست وكيلا عليهم، لست رقيبا، لست حفيظا عليهم، ما أنت عليهم بجبار، فلا تكرههم ولا تحصي أعمالهم ولست مسؤولا يعني عن أفعالهم، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، كما قال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فيبقى هذه الآيات هي من أعظم الآيات، أو هي في رأيي تعتبر مفتاح السورة. وأيضا ذكرها الله بعد قوله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وأول من يدخل في هذا الخطاب هو النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر لحكم ربه. وقلنا كلمة واصبر لحكم ربك اللي هي تأتي في القرآن، جاءت في بعض السور، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، وأيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، والتانية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما هو هذا الحكم؟ معناها أن الله جعلك رسولا وحكم عليك بذلك وجعلك مبلغا ومبينا، وكذلك اصبر لحكم الله الشرعي والكوني القدري، يعني ما حتى ما حصل لك من الأذى، ما حصل من سخرية هؤلاء، من استهزائهم، كل هذا يجب أن تصبر عليه، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فأول من يدخل فيها وأول من أمر بها هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا تكن في ضيق، يعني طب نفسا، هذا هو المعنى. ليه؟ لأن ممكن يخطر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر هنا، مثلا هل أنا قصرت في دعوتهم، هذه ممكن تكون خاطرة. الأمر الثاني لعله تحدث نفسه بأن تأتيه آيات أعظم حتى تكون موجبة لهؤلاء، ملزمة لهم حتى تقطع حجتهم، فلذلك يأتي خطاب، يعني بالمناسبة كل سورة يأتيها الخطاب المناسب. يعني مثلا في سورة الأنعام ما هو الخطاب المناسب هنا؟ الخطاب المناسب في سورة الأنعام أن الله تبارك وتعالى قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني إن عظم عليك هذا الإعراض فأنت بقى تريد أن تلزمهم بهذا الإيمان، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني آية بقى من عندك وآية تكون ملزمة لهم، ثم قال له ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حتى بغير آية، لو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا بيان عظيم من الله سبحانه وتعالى، جاء في كثير من السور المكية، جاء في سورة الحجر، جاء في سورة، ودائما يأتي كده إما في يعني تفتتح به السورة أو تختم به السورة، مثلا افتتح به سورة الأعراف فلا يكن في صدرك حرج منه، ختمت به سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ختمت به سورة النحل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، أيضا هو مما افتتح به سورة الأنعام، يعني هو من بدايات السورة اللي هي فإنهم لا يكذبونك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وآيات كثيرة جدا يعني جاءت في هذا المعنى في سورة ما لهذا الرسول يأكل الطعام، سورة الفرقان وغيرها. طبعا كل هذه السور أنت ممكن تتخيل أن هذا مجرد تكرار، لا، هذا يبين أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم ما فيه، وربنا ينزل عليه ما يثبت به قلبه ويقوي به قلبه ويسلي به قلبه كذلك. يبقى الإنسان المؤمن منا يتعرض لهذا، إن كل إنسان منا يا جماعة بيمر بملل، بيزهق، ربما يحبط من أمر ما، يحاول في أمر ولا يأتي، يجد نفسه مثلا حرم من نعمة معينة، أو يعني الشيطان يبعث في نفسه يأسا أو قنوطا أو فهو حينما يتصبر بهذه الأمور مش بس إن هو بيسكن قلبه، لا، بيبقى قويا في العمل. لأن ممكن واحد يبقى يعمل فعلا بس ليس بنفس القوة، يعني ماشي كده عنده وهن، عنده ضعف، إنما الإنسان المؤمن المهتدي بكتاب الله لا يضره ما يتعرض له من المصائب والفتن والابتلاءات، بل تزيده قوة. ليه؟ لأنه يعلم أنه سبق بأنبياء كرام وبأتباع أولئك الأنبياء ابتلوا في هذا الطريق، وكانت أيضا تضيق صدورهم، يعني ده معنى كبير يا شباب، ان انت مثلا بتحس نفسك زهقان، تعبان، عندك حاسس بكرب، حاسس بهم. الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه مروا بهذا، كان عندهم غم ونجيناك من الغم، وكان عندهم هم كذلك، ويضيق صدره بما يقول هؤلاء، واضح. ولكن الاعظم شيء ركز بقى في هذا، ان الانبياء انما كانت تضيق صدورهم بامر يتعلق بالدين، مش يضيق صدره عشان هو مثلا غيره عنده سيارة وهو ما عندهش سيارة، أو يضيق صدره عشان غيره مثلا أوسم منه أو أجمل منه زي ما بيحصل دلوقتي، واحد عايش في غاية الكآبة والحزن، ليه؟ أصلا أنا مش عارف شكلي كذا أو إن أنا كذا، أو يعني في الآخر هي أمور لا تستحق أصلا أن تشغل من تفكيرك فضلا من أن تحزن عليها. فلذلك كلما كان الإنسان كبيرا كلما كانت همومه أو ما يصيبه من الغم هو أمر يتعلق بالدين، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسكن قلبه بماذا؟ بعلم الله سبحانه وتعالى به وبما يكفر الله به من الخطايا. يعني كلما تذكر الإنسان أن الله يكفر خطاياه بهذا الهم وبهذا الغم وبهذا النصب، أنت بتتعب في الشغل بتمشي أو بتتعب في الجامعة مثلا وانت رايح بتذاكر وبتتعب مع أولادك، بتتعبي في البيت وانت مثلا مع الزوج والأبناء وترتب البيت، كل هذا التعب والنصب والهم والغم كل ذلك تكفير لخطاياك وتكفير لخطاياك. فإذا صبرت عليه صبرا جميلا واحتسبت كان مع تكفير السيئات رفعة للدرجات. فبالتالي المؤمن كل أمره له خير، لأنه إذا أصابته نعمة تذكر أنها من الله وعظم النعمة واستعملها في طاعة الله وحمد الله عليها فكانت خيرا له، بخلاف الكافر. ودلوقتي الكفار اللي احنا بنشوفهم اللي حوالينا اللي هم عندهم مليارات، وزي الراجل اللي هو المقطع اللي قلت لكم ده منتشر اليومين دول اللي بيقول لك احنا اخواتنا كان احنا مش عارف 5 ولا 4 عندنا طيارات، بس اخونا الصغير ما عندوش طياره باين، فكان بيستلف طيارتنا بيستظرفوا، يعني بيلعبوا على مشاعر المساكين الغلابه الذين لم يهتدوا بنور الوحي، الذين يظنون ان هؤلاء يعني ذو حظ عظيم، يعني زي فتنه قارون. فبيدغدغ بقى هؤلاء بكلمتين هو بيجيبها في في في قالب الضحك والسخريه، لكنها رساله مضمنه للشباب المساكين اللي هم بيركبوا اتوبيسات وطالعين ابوهم، فعايز يقول لهم يعني انتوا فين واحنا فين. فالمهم ان الشباب المفروض يمروا على هذه الفتنه اذا كانوا مهتدين بالوحي، ولا تخطر ببالهم اصلا الا ان هؤلاء موضع شفقه. انسان كافر لو حيزت له الدنيا بحذافيرها ما تغني عنه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما يغني عنه تمتعه. يعني لو افرض أنه هو بيقول لك لو صرف في اليوم 6 مليون دولار وعاش 400 سنة مش هيخلصوا، طب وين المشكلة؟ نفترض أنه صرف في اليوم مليار دولار وعاش 1500 سنة إلا يحصل ولا أي شيء. إذا كان مآله إلى النار ماذا يغني عنه تمتعه وماذا يغني عنه ماله إلا أنه يزداد به خسارة ويزداد به يعني ويزداد به يعني عذابا في النار ويملي لهم ليزدادوا إثم. إيه الفايدة يعني؟ فالمفروض المؤمن أبدا لا يفكر في هذه الأمور، لا تخطر بباله. ليه؟ لأنه يعلم أن هذه الأمور فتنة وابتلاء. كم ممن عذبه الله بماله، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أنت اديتهم الفلوس عشان يضلوا. فكم من إنسان تمكن من المعاصي بهذه القدرات، يعني كان محجوزا عن الكفر والفسوق والعصيان، فلما فكيف ينظر الإنسان إن المال ده يعني الإنسان يستعيذ من فتنة المال. نعم يريد من الله أن يوسع عليه، ما فيش حد يكره أن يوسع الله عليه، لكن العاقل هو الذي يعلم أنه مبتلى ومفتتن بهذا المال، يعني أنه أن الله ينظر ماذا يعمل. فيبقى شوف هذه الآية العظيمة، ربنا يبين حال الكافر عند النعمة لا يذكر ربه ولا يسند النعمة إلى ربه ويبغي بها ويطغى ويستعلي ويستغني. إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، مستغني بماله أن كان ذا مال وبنين. يعني تعرفوا سورة القلم ما هي نزلت في هؤلاء بيقولوا إحنا مش محتاجين لدعوة محمد، ليه؟ لأن دي الدعوة الغلابة هم اللي يدخلوا فيها، بلال وخباب وسلمان شوية الضعفاء دول محتاجينها، إنما إحنا مش محتاجينها. لذلك ربنا قال أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني مش فاضي أصلا ينظر في الآية، مستغني بماله. ولذلك ربنا قص عليهم قصة أصحاب الجنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يبقى إذن المؤمن دائما يعلم أن أعظم مصيبة ليست هي أن يحرم من الشكل الجميل ولا الوسامة ولا الجسم الجميل ولا الأبناء ولا المال ولا الفيلا ولا البيت، لا هو شيء واحد فقط، الكفر أو الفسوق أو العصيان، هو ده أعظم مصيبة الكفر. طيب في المقابل ما هي أعظم نعمة؟ الإسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعمة الإسلام هي أتم نعمة، إذا كان مع الإسلام نعمة القرآن والهداية فماذا ينقصك؟ ماذا حرمت منه في هذه الحياة الدنيا؟ إذا كان أعظم ما يختص الله به عباده ادهولك، يبقى أنت كيف تأسى على شيء فاتك؟ إذا كنت مسلما مؤمنا موحدا بالله أنت فقط تسأل الله أن تشكره وأن يقبضك على الإسلام، هذا هو العاقل. الإنسان العاقل هو اللي بيفكر في دي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، سيدنا يوسف عليه السلام بعدما تمكن ورأى كل هذا التمكين والملك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، وبعدين ماذا أريد من كل هذه الحياة الدنيا؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ألقاك مسلما غير مبدل وأدخل في ركاب الصالحين الذين سبقوني، نوح وهود وصالح وإبراهيم وهؤلاء، أريد أن أكون مع هؤلاء بس، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله. ذلك هو ذا الفضل، هو ذا الفضل. وطبعا في سيقة هذه الآية في سورة النساء ردا على الرجل المنافق اللي هو قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، اللي هو عايز إيه؟ اللي هو عايز يكون مع المسلمين لما بيغنموا وياخد الغنائم، لكن ما يكونش عايز يكون معهم شهيد، تمام. فربنا علمه ما هو الفضل الذي يستحق أن يطلب، وهو فضل أن تكون مؤمنا مهتديا عاملا بالصالحات. فإذا مر يومك في طاعة الله فوالله الله تبارك وتعالى عظم عليك النعمة. أما إذا مر يومك، لو أن إنسانا عاش يومه عنده كل شيء، أكل أفضل طعام ولبس أفضل لبس وركب أفضل سيارة وساكن في أفضل بيت، لكنه لم يقم بحق الله عليه، فهذا اليوم شر عليه. هل يحتاج ذلك إلى بيان؟ يعني هل المؤمن الذي يقرأ القرآن يحتاج أن يبين له هذا المعنى، أن رزق الله الحسن هو الإيمان والطاعة والإخلاص؟ هل يحتاج الإنسان إلى بيان؟ نعم، صار في هذه الأيام من كثرة هذه الأخبار التي تأتي، يجيبوا أفلام ومسلسلات فيها الممثل ومراته، اللي يطلع يعني مراته عايشين في بيت جميل وشياكة، وبيروحوا يتغدوا في المطعم الفلاني وبيرجعوا يلاقوا البيت نظيف، فالإنسان الذي يتشكل عقله من هذه المواد الفاسدة يفسد عليه يومه وعيشه. هي بتنظر إلى المرأة، والمرأة شكلها معين وجسدها بصورة معينة ولبسها بصورة معينة وجوزها نفس الشيء، تقنط على عيشها، تمام. فطبيعي جدا لا ترضى، وكثير من البيوت بتخرب بأمثال هذه المسلسلات والبرامج التافهة. كم من رجل وامرأة كانوا يعيشون عيشة هنية وعايشين زي الفل، كل واحد منهم يقبل الآخر لأن الحياة تكامل، تمام، ويتغاضى عن عيوبه والدنيا ماشية زي الفل، لكن ما أن يدخلوا في هذا الباب إلا وتفتح عليهم أبواب الشر، يدخلون في المشاكل والمقارنات، ويقارن زوجته بمن يراهن، وهي كذلك تقارن زوجها بمن تراهم، وهكذا، وتنغص عليهم عيشتهم بما أقوه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طبعا هذا الاستطراد لماذا نتوسعت فيه؟ لأن وجدت بعض الشباب اللي هم يعني المفروض يعني من أهل الاستقامة بينشروا الفيديو بتاع الشخص ده من باب الهزار يعني. فواحد يقول له ده أنا مش عارف أركب أتوبيس، والتاني يقول له ده أنا أخويا لما بياخد الحذاء بتاعي ده أنا مش عارف إيه، يعني عايزين يتريقوا على أن الراجل بيقول أن أخوهم بيركب طيارتهم يعني، فاهم؟ هو مش قادرين يفهموا أن المفروض الفيديوهات دي لا نتعامل معها بهذه الصورة. يعني الإنسان ممكن يهزر ويمزح، أنا بحب الهزار جدا، ولكن في مواضع لازم الإنسان يكون حازم فيها، خصوصا إذا وجد الناس تفتن. وإذا كنت أنت بتهزر غيرك ما بيهزرش، غيرك ينظر إلى هؤلاء اللي هي العائلة، اللي هي عائلة مشهورة في مصر نصارى، ومن أكثر الناس الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، سواء بما يفعلونه من الملاهي والقرى السياحية اللي يجتمع فيها يعني شذاذ الآفاق ويفسقون فيها، يشربون خمرا ويفعلون الفواحش، أو في المقابل يعمل قنوات لنشر لنقد الدين أو نحو ذلك، ويجمع فيها يعني اللي هم لقطاء الفكر. فإذا كان هؤلاء أعطوا هذه الأموال وهم أصلا كفار وينفقونها في الصد عن سبيل الله، فبالله عليك هل يمكن أن تستخدم هذه الأمور للضحك والمزاح؟ لا والله لا أرى ذلك أبدا. الإنسان أمامه أبواب كثيرة يضحك عليها، مش لازم أنه يضحك في أمور زي دي، لا، أنا أرى أن هذه الأمور تعالج، لأن عدد من الشباب والله يبلغ به اليأس أن ينتحر، يقتل نفسه، أو أنه يبقى ساخطا على نفسه وعلى عيشه. يسمع واحد من دول يقول لك الموظف أقل شيء يقبض 100,000 جنيه في الشهر وإلا هيبقى عبد، فيبدا يستعمل كلمه عبد دي، بحيث انك انت طب انت في موظف في شركه وراضي بحالك، يقول لك لا ده انت عبد، تحرر من هذه العبوديه وخط طريقك للنجاح وتعلم كذا وتعلم كذا واشتغل على نفسك. الكلام اللي هو بيضحكوا بيه على ايه، ومن مش عارف ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابدا الدهر بين الحفر. طيب يا حبيبي وبعدين طلعت انت من وظيفته، ايه اللي حصل؟ ترك الوظيفه تمام وبقى في الشارع. مين اللي قال ان هو اذا كان موظفا كان عبدا؟ فاذا هذا الخطاب له اثر سلبي عظيم على ضعفاء الايمان. اما لو ان انسانا عالما بكتاب الله اقسم بالله يكون هوى، هذا الكلام هوى بالنسبه له، كما اقول لكم ليست المشكله في قوه الشبهه ولكن في ضعف المتلقي. الشاب الذي لم يتضلع من نور الوحي يكون كالريشه في مهب الريح، يجد ممثلا معينا وسيما يقعد يتحسر على شكله، يجد رجل أعمال غني يتحسر على فقره، يجد لعيب كورة مثلا بيقضي الصيف بتاعه في المالديف ولا مش عارف في جزيرة أي حاجة، يحس إن هو ولا شيء مع إنه كان عادي وكان راضي بعيشته. لذلك ما هو الدواء؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما هو رزق الله؟ الإيمان. ما هو رزق الله؟ العمل الصالح. ما هو رزق الله؟ آية تتعلمها. ما هو رزق الله؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين السنة بس مش الفرض، السنة خير من الدنيا. ليه؟ لأنها باقية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الصفة لو واحد منكم راح للمسجد وتعلم آيتين أفضل له من ناقتين كوماوين ومن أعدادهن من الإبل. طبعا ليه؟ لأن الآية الواحدة تبقى في قلبك وتنفعك ويهديك الله بها وهي باقية لا تفنى. كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل هذا يفنى. وإن لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وأنا أكرر هذا شباب، يعني لماذا أنا أكرر هذا المعنى كثيرا؟ لأني أنا كنت أرى من هم معي في طلب العلم والقرآن والدعوة إلى الله، رأيت هؤلاء أقسم بالله تتلاعب بهم الدنيا. الواحد منهم بقى عنده فيلا واثنين وثلاثة ولسه لم، يعني الأول قال لك أنا بس عايز يعني أسيب الطريق ده عشان أكفي نفسي. طيب جميل، وبعدين لم يقنع ويخرج من عمل إلى عمل وترك الهدف الذي كان يعيش له. كان يريد أن يتعلم كتاب الله ويهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم وينشر العلم ويعيش لهذا. أصبح دلوقتي يعني يدوبك بيصلي الخمس صلوات وخلاص، يقول لك ده كده زي الفل، أمال أنت عايز أكتر من كده وأنا بعمل حاجة حرام؟ يعني ضاع، يعني الهدف اللي كان بين عينيه بيحركه ضاع منه. فأنا لماذا أكثر من هذه الوصايا؟ لأني رأيت بعيني من صرفوا من هذا الطريق بهذه الخطوة. أنت ممكن تقول يا عمي ده احنا بنهزر. لا مش هزار. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة الأولى أنك تبدأ تقنط على حالك. طب وأنا اللي مخليني أقعد أنا بقى مضايق نفسي طب ما خليني بقى يعني أشوف نفسي. أشوف نفسك طويل، يعني الله سبحانه وتعالى يغنيك ويملأ قلبك رضا ويملأ قلبك فرحا بما بهذا الهدى الذي، وانت حد منعك انك انت توسع على نفسك؟ ما توسع على نفسك، لكن لا تنسى لقاء الله ولا تنسى العمل ولا تنسى المسابقة في الخيرات. انت كنت لما بتفوتك قيام الليل كنت بتبقى في غاية الحزن، دلوقتي بيفوتك بتقعد اسبوع ما بتصليش ركعة في المسجد ومش في دماغك. ليه؟ لان خلاص مدام القبلة اصبحت اختلفت يبقى لابد أن يختلف العمل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هؤلاء من الغرور يغرونك حتى يخرجوك من الرضا وحالة الإيمان، عشان تبدأ بقى تقنط على حالك وتبدأ تقول أهو دول بقى دول الناس اللي عايشين، يعني دول بقى الناس اللي عايشين. ليه عايش فيه؟ إيه اللي هو عايش فيه؟ والله العظيم يعيش في عذاب في جمع المال، عذاب في الخوف عليه، عذاب في المحافظة عليه، عذاب لو ذهب منه شيء، وعذاب في جمع يبقى هكذا لا يشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. وده كان بالمناسبة، يعني قال بعض الصحابة أن هذا كان من القرآن الذي نسخ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني هذا كان من القرآن الذي يتلى ونسخ كما في بعض الروايات. ليه؟ لأن الإنسان لا يشبع، لم يشبع الإنسان إلا بشيء واحد، القناعة. والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنعه. الإنسان يقعد يفكر في شكله، يفكر في جسمه، يفكر في لونه، يفكر في بيته، يفكر في مراته، يفكر في أولاده، يقعد يتحصر يقول طب أنا لو كان عندي لو لا لا خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أنت أصلا لو حاولت أن تعيش عمرك كله تشكر نعمة الإسلام والله لن تستطيع أن تشكرها. والله الذي لا إله إلا هو ما وضعت نعمة الإسلام في كفة، وضعت كل الابتلاءات في كفة إلا تلاشت هذه الابتلاءات تماما. يكفي أن الله اختارنا للإسلام، نسأله فقط أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. فكيف يحصل هذا؟ أنا معلش طولت في هذه النقطة كثيرا، لأني صراحة زعلت جدا لما وجدت عدد من الشباب بينشروا المقاطع وبيستصرفوا عليها، وبعضهم يظهر فيه التحسر، يقول ده أنا مش لاقي أكل، ده أنا مش لاقي أركب أتوبيس، ده أنا مش لاقي كذا. هل الإنسان المسلم يغتر بهؤلاء السفهاء، هؤلاء اللي هم يعني لا يشبعون من المال؟ إيه اللي هيعمل لما يكون عنده بيت قصر مثلا 100,000 فدان، هو في الآخر هينام في قد إيه؟ في متر ونص. ولكن لذلك ربنا قال وتكاثر بينكم، يعني ربنا سبحانه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. سبحان الله، يعني ربنا بين إعلامه أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وبعدين كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة حاجتين بس ما لهمش ثالث، إما عذاب أو مغفرة. عذاب أو مغفرة، هذا الذي نعم في الدنيا إذا كان مآله للعذاب فما فائدة ماله؟ والله لن يزيده غير تخسير. فلذلك استعينوا بالله تبارك وتعالى، ودائما عظموا في أنفسكم ما عظمه الله. الذي عظمه الله يكون في أنفسنا معظمة، والذي حقره الله وصغره ليكن في أنفسنا صغيرا. وده معنى اللهم أرنا الحق حقا فعلا، لأن فعلا الوحي هو عامل زي النظارة توضع على الأشياء تراها كما هي، زي بالضبط قصة قارون. طيب تفضل أكمل يا زاهر. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك الآية، أي فلعلك يا محمد تارك تبليغ قومك بعض ما أوحى الله إليك من القرآن، وضائق صدرك بما أمرك الله أن تبلغهم، كراهة أن يقول المشركون لولا أنزل الله عليه كنزا أو جاء معه ملك لنؤمن بأنه رسول الله، فاصبر على تكذيبهم واستمر في دعوتهم، كما قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وقال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقال جل جلاله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تبارك وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال عز من قائل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وقال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم الآية. طيب خلينا نقف هنا مع كلمة فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به. به بماذا؟ ضائق بماذا؟ بقولهم، يعني هم قالوا سحر مبين أو ساحر مبين أو ما يحبسه أو لولا أنزل عليه كنز، هذا معنى صحيح أنه كان يضيق صدره بذلك. أيضا به قد تعود على الوحي، يعني لا ينبغي أن يضيق صدرك بالوحي الذي يجلب سخريتهم ويجلب أقوالهم سحر مبين أو ما يحبسه أو لولا أنزل عليه كنز. يبقى به يمكن أن يكون بقولهم أو بالوحي الذي يجعلهم يقولون كذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا يذكر هذا المعنى، إنهم قالوا لولا كذا. كلمة لولا في لسان العرب بمعنى هلا، كما قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية فلولا كانت قرية آمنت، تكلمنا عنها في سورة يونس. فربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة لولا هذه، إن هم يقترحون الآيات بمعنى أنهم لا يؤمنون ولا يقنعون بهذه الآية ولا يكتفون بها، ويطلبون آيات يقترحونها. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى يجيب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كل موضع بما يناسبه. فمثلا مرة يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، مرة أخرى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، مرة ثالثة فقل إنما الغيب لله، مرة رابعة إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أو مثلا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. واضح؟ مثلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل، وفي قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نلاحظ إن لو إحنا جمعنا هذه الآيات الشباب، وطبعا جمعوها عظيم بس عشان إحنا مش عايزين نطول قوي، فأنا بس أعطيك إشارات. لو أنك جمعت كلمة لولا هذه اللي هم قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا السياق مثلا وقالوا لن نؤمن لك حتى كذا، أو ما لهذا الرسول كذا، يعني هذا الصنف من الآيات، لو جمعت الأمور التي بينها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقولها لهم أو واساه بها، هذه من أعظم الأدوية أو من أعظم الشفاء لما في الصدور. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج هذا. مثلا شوف في سورة الأنعام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ما هو ممكن هم اقترحوا آيات وأنت تريد أن أنزل هذه الآيات طمعا في أن يؤمنوا، فاللي يحصل العكس إن هم يكفرون بها. طب افرض كفروا بها إيه اللي يحصل؟ انتهى الأمر؟ لا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني يمكن أن يعاقبهم الله بأن يجعلهم لن يؤمنوا بأي آية بعد ذلك، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. بسبب ماذا؟ بسبب أنه اقترحوا آية فلما جاءتهم كفروا بها، كما قال الله في آية المائدة إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فشوف مرة يقول الله له إنما أنت منذر، مرة إنما أنت نذير، مرة تانية مثلا لو إحنا فتحنا سورة العنكبوت عشان نشوف سورة العنكبوت لما هم قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، وبعدين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني ركز كده، ربنا قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، وبعدين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا كان فيه الكفاية. فهو بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن آياتك أعظم آية لمن كان يريد أن يؤمن، أما من لم يؤمن بالقرآن فلن تنفعه كل آية، ولذلك ربنا قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وهذا معنى قتل الإنسان ما أكفره كيف يكفر. تمام؟ لذلك ربنا قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، الذي من شأنه أن يؤمن ستكون هذه الآية مقنعة له. ولذلك ربنا أمره في آخر سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله، يعني أن تطلبوا الهدى من الله، أن تقوموا مخلصين لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وطبعا قول هؤلاء لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ده يدل على جهل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يظنون أن الله ينزل على رغبة هؤلاء يحقق لهم أمنياتهم. ولذلك ربنا سيذكر قول نوح عليه السلام لما ربنا قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لأن أنا مش جاي أحقق أمنيات هنا. زي ما واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام النقة بتاعتي ضاعت هي فين، واحد تاني يقول له أين أنا، هل في النار ولا في الجنة، قال له في النار. فالأنبياء لا يسألون هذه الأسئلة، الأنبياء لم يأتوا ليحققوا رغبات الناس وأمنياتهم. واحد يقول له اعمل لي كذا والتاني يقول له يا ترى هي وأنا يعني أبويا هو أبويا فعلا ولا مش أبويا، لا، وإنما جاءوا ببيان الهدى وبيان الحق. واضح؟ ولذلك لما بعض الصحابة كأنه يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له من أبي. فعمر رضي الله عنه، الحديث في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة، عمر رضي الله عنه رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فجفى على ركبتيه وقال يعني نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وسكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن هؤلاء كأنهم يمتحنونه، ورأى الغضب في عين النبي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا أمر مهم جدا، إن هذا الجزء من الآية يبين سفاهة هؤلاء ويبين جهل هؤلاء. يظن يعني جهل من كذا جهة، أول شيء أنهم ظنوا أن الله ينزل على رغباتهم. الأمر الثاني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دوره أن يستجيبهم له، فهم قالوا إحنا لحد دلوقتي مش مقتنعين، فأنت لازم تقنعنا، فهات لنا كذا وهات لنا كذا. ولذلك ربنا في موضع آخر يبين أنه لو استجاب لهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هل يؤمنون؟ هم كان عايزين كده، يعني هم اقترحوا هذه الآية ليؤمنوا. طيب لو أننا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك ربنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، لم يتغير فيهم شيء. يبقى جهل هؤلاء في أنهم ظنوا أن الله ينزل على رغبتهم ويجيبهم، أو ظنوا أن الرسول يجب أن يعني يأتي لهم بما يؤمنوا به. والأمر الثالث بقى أنهم ظنوا أن إيمانهم قرار بأيديهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. من الذي قال أن الإيمان قرار بأيديكم؟ بالعكس، ده ربنا بيّن لهم في نفس هذا السياق ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني هم يجهلون أن الإيمان بيد الله وليس قرارا بأيديهم، فهم لأنهم قالوا إيه؟ قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، يعني قالوا والله لو الآية دي جت لنا إحنا جهد أيمانهم كمان. فربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني شوف هم عايزين ملائكة جات لهم الملائكة، وكلمه الموتى يعني حكى لهم الموتى ما وجدوه من العذاب أو النعيم في الآخرة، وحشرنا عليهم كل شيء قبلة يعني رأوا الجنة والنار. طب المفروض أن دي خلاص ده كده الإيمان هيكون شهادة، لا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والله العظيم آية عظيمة تبين هذا المعنى، مهما كانت الآية يظن الإنسان أنها موجبة ليست موجبة خلاص، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لذلك ربنا قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، الذي من شأنه أن يوقن ويؤمن الآيات كافية له، كما قيل إن الإنسان مريد الهدى يكفيه دليل وصاحب الهوى يعني لا ينفعه ألف دليل. لذلك ربنا قال بقى إلا ينتج عن ذلك بقى فلا يحزن من كفر فلا يحزنك كفره، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تمام، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء ربك ما فعلوه. شوف كل هذا سينتج عن هذا الإيه؟ عن هذا البيان، إنما أنت منذر، إنما أنت نذير، إنما أنت منذر يعني فلا تترك يعني بل إبلاغهم ولا يضق صدرك به، ولا يضق صدرك بمقالتهم. لماذا؟ لأنك لست وكيلا عليهم، لست حفيظا، إنما أنت نذير يعني أن لست موكلا بهم أو بجعلهم مؤمنين، الله سبحانه وتعالى هو الذي على كل شيء وكيل. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. إنما أنت نذير، أي إنما أنت يا محمد نذير لقومك تنذرهم عقابي، وليس عليك أن تأتيهم بما يقترحونه من الآيات، والله على كل شيء وكيل، أي والله على كل شيء قيم بيده تدبير الأمور، وهو حافظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم بها، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الآية أم يقولون افتراه؟ قل نعم، قبل أم يقولون افتراه يعني والله على كل شيء وكيل، ما أثر هذه الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا وكيل يعني قيم وحافظ ويجازي، فهو يعلم ويكتب ويحفظ ويجازي بهذا العمل. فمن شأن هذا أن الله عالم بك وعالم بعملك وعالم بجهدك وجهادك وصبرك، واضح، وعالم كذلك بأعمالهم ومكرهم وكيدهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. يبقى كلمة الله على كل شيء وكيل، من شأنها أنك انشغل أنت بما كلفت به والله تبارك وتعالى هو الوكيل. ولذلك ستختم السورة بماذا؟ فاعبده وتوكل عليه. سبحان الله، يعني هو هنا قال والله على كل شيء وكيل، وفي الآخر فاعبده وتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مناسبة الآية لما قبلها أن القوم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المعجز قالوا معجزي هذا القرآن، ولما حصل المعجز الواحد كان طلب الزيادة بغيا وجهلا، ثم قرر كونه معجزا بأن تحداهم بالمعارضة. أم يقولون افتراه أي بل افترى محمد القرآن وليس هو من عند الله، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. لا يقول لهم يا زاهر قال معجزي هذا القرآن، يعني هم عايزين، يعني هو كلمة طبعا، وإحنا قلنا كلمة المعجزة كلمة خطأ، الأولى هو الآية. يعني هم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية قال لهم آياتي هي القرآن، كما في الحديث لم يكن نبي ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أتيته وحيا، فهو قال لهم هذا الوحي هو آياتي، تمام كده. فهم قالوا لا، ده أنت ده مفترى، يعني أنت جبت ده من عندك أنت، أم يقولون تقوله، إنما هو قول البشر، فربنا علمه كيف يجيب هؤلاء. تفضل. أحسن الله عليكم. أم يقولون افتراه أي بل أيقول المشركون افترى محمد القرآن وليس هو من عند الله، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أي قل لهم يا محمد فإن كنت افتريت القرآن كما تزعمون فأتوا أنتم بعشر سور مثله مختلقات من عند أنفسكم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي وادعوا أيها المشركون من تستطيعون دعوته من الإنس والجن وآلهتكم المزعومة ليعينكم على اختلاق عشر سور من القرآن إن كنتم صادقين في أني افتريت هذا القرآن، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما قبل هذه الآية، يعني هذا ما يسميه بعض أهل العلم بالتحدي. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ابتداء أول ما نزل بالقرآن هذه آياتي ولن تستطيعوا أن تأتوا بها، لا، لم يأتي هذا الذي يسمى بالتحدي إلا بعدما ادعى هؤلاء أنه افتراه. ودي فائدة نفيسة جدا، لأن بعض الناس يظن أن من مواصفات أو من مناط الآية اللي هي آيات الأنبياء التي سماها المتأخرون المعجزة أن يتحدى بها، هذا خطأ. لم يأتي نبي قط بآية ليتحدى بها، وإنما جاء بها ليؤمن بها الناس وليهتدي بها الناس. فلما يقول قوم منهم إن ما جئت به هذا يمكن للناس، فهنا يأتي القول بإيه؟ بأنه هو فليأتوا بحديث. لما قال فرعون فلنأتينك بسحر مثله حصلت هنا المعارضة والتحدي. لكن هل موسى جاء ألقى العصا وقال لهم يا ترى حد فيكم يقدر يعمل اللي أنا عملته؟ لا، مفيش، ما لم يقل هذا. فليس من شرط الآية لا التحدي ولا المعارضة، الآية ما مثله آمن عليه البشر. فلذلك مثلا في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا، إن كنتم في ريب، إن حصل عندكم ريب بأن هذا من عند القرآن أو لا، فأتوا بسورة من مثله. من مثله يعني قيل من مثل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن، أو من مثله يعني من مثل الإيه؟ القرآن. وجاء أيضا في سورة يونس كما مر معنا، وجاء أيضا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله في سورة الطور. وبعض السور يأتي فيها هذا الإيه؟ إما بسورة أو بقرآن أو بسورة واحدة أو بعشر سور. هنا طبعا ذكر بإيه؟ بعشر سور مفتريات. وادعوا من استطعتم من دون الله، وطبعا هذا يدل على ماذا؟ على قوة هذه الحجة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يأتوا مثلها. وهذا تماما كما قال هود إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، نفس المعنى بالضبط. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان أدنى درجات الافتراء إتيان الإنسان بكلام غيره من غير علمه، وكان عجزهم عن المعارضة دليلا قاطعا على أنهم لم يصلوا إلى شيء من كلامه تعالى بغير علمه ولا وجدوا مكافئا له يأتيهم بمثله، ثبت قطعا أن هذا القرآن غير مفترى. فقال تعالى مخاطبا للجميع إشارة إلى وضوح الأمر لا سيما في الافتراء عند كل أحد، وأن المشركين قد وصلوا من ذل التبكيت بالتحدي مرة بعد مرة وزورهم لأنفسهم في ذلك المضمار كرة في إثر كرة إلى حد من العجز لا يقدرون معه على النطق في ذلك ببنت شفة. قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا وأيقنوا أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تضمنا أمره. لا اقرأ التعليق اللي هو تعليق الطاهر بن عاشور اللي هو قال ابن عاشور قال ابن عباس وجمهور المفسرين كان التحدي أول الأمر، هتلاقيه على أنت تقرأ من موقع. نعم يا شيخ. طيب عند اللي هو وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لا قبلها اللي هو قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، في تعليق عليها كده عايز تقرأه. أبشر يا شيخ. شيخ بس لو ذكرت لي الكلمة اللي موجودة عنده من عندي أنفسكم، مختلقات من عندي أنفسكم. نعم. قال ابن عاشور قال ابن عباس وجمهور المفسرين كان التحدي أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن، وهو ما وقع في سورة هود، ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس، فتخطى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس وهو الذي يعتمد عليه، وقال المبرد تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور، لأنهم قد وسع عليهم هنا بالاكتفاء بسور مفتريات، فلما وسع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها، وما وقع من التحدي بسورة اعتبر فيه مماثلتها لسور القرآن في كمال المعاني وليس بالقوي. أكمل اللي بعده. ذهب وكتب عندي هنا وذهب محمد رشيد رضا إلى أن جميع آيات التحدي لم يكن مراعا فيها الترتيب التاريخي في مخاطبة المشركين، يعني عايز يقول إن مش لازم يكون الأول قال لهم القرآن كله وبعدين لما عجزوا قال لهم عشرة وبعدين لما عجزوا قال لهم سورة، لا، وعايز يقول إن إيه إن كل سياق له ما يناسبه، مش لازم يكون ده بالترتيب التاريخي. طيب فإن لم يستجيبوا لكم تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان أدنى درجات الافتراء قرأناها هذه. نعم قرأناها، احنا عايزين الآية بقى نفسها. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا وأيقنوا أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله مشتملا على علمه ومتضمنا أمره ونهيه، واعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الآية. فهل أنتم مسلمون، أي فهل أنتم أيها المشركون مستسلمون لله بالتوحيد منقادون له بالطاعة بعد ثبوت الحجة عليكم بعجزكم عن الإتيان بمثل هذا القرآن وتحققكم أنه من عند الله، كما قال الله سبحانه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. نعم طبعا كلمة فإن لم يستجيبوا لكم، يا ترى هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم لهذا، أو هذا خطاب للمشركين يعني إن لم يستجيب لكم من تدعونهم إلى المعاونة وهي الأصنام فاعلموا أنها ليست آلهة حقا، في خلاف. تمام؟ فإحنا دلوقتي عندنا هذه الآية، فإن لم يستجيبوا لكم كما قال الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا خطاب واضح هو للمشركين هنا، فاتقوا النار. تمام؟ فاتقوا النار يعني معناها أنه لا يبقى لكم إلا أنكم علمتم أنه حق، فاتقوا النار التي ينذركم إياها. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هل هذه الآية هي بيان لآية تقدمت؟ نعم، وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هو نفسه هذا تشهد لها، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذا لا يعني لا بعلم غيره، يبقى المعنى أنزله الله وهو يعلمه، فالله يعني بكل شيء عليم، الله أنزله بعلم الله يعني هو من عند الله والله تبارك وتعالى عالم به، وأن لا إله إلا هو، هذا يؤكد اللي هو ده بالضبط، شوف من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، نفس هذه الآية تماما، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. يبقى تحقق عندكم أمران، الأول أن هذا القرآن من عند الله وأن ربكم تبارك وتعالى إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون كما قال فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم منتهون؟ فهذا للعرض، يعني هل بعد هذا بعد هذه الحجة القاطعة ستؤمنون؟ لذلك لما فرعون قال فلنأتينك بسحر مثله وربنا أراه الآيات الكبرى، وآمن السحرة، كان ينبغي أن يؤمن فرعون. لماذا؟ لأن فرعون أتى بكل سحار عليم، وهؤلاء السحرة جاءوا من كل مكان وتعاونوا على الإتيان بمثل ما جاء به موسى، فلما نفس أولئك السحرة آمنوا وصبروا على هذا الابتلاء كانت هذه أعظم حجة وقاطعة لكل شبهة. لكن هل هو آمن بعد ذلك؟ لم يؤمن. وهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن الآية ليست موجبة في الإيمان، الآية سبب للإيمان، لأن الله يمكن أن يضل بها وأن يهدي بها، يعني نفس الآية الواحدة تكون هدى وشفاء لبعض الناس ولا تزيد الظالمين إلا خسارة، كما قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وهو ده بالضبط يا شباب اللي هيقول نوح عليه السلام لقومه، إن أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم. إحنا اهتدينا ليها، إحنا وشوية الناس البسطاء اللي أنتم بتحتقروهم دول اهتدينا ليها، وعميت عليكم يعني لبست، صرفتم عنها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا نفس الإيه المعنى. يبقى المفروض عجز هؤلاء عن الإتيان بمثله يجعلهم يقرون أنه من عند الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك فرعون لما خوصم بهذه الآية ماذا قال؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، الكلام اللي هو الإيه اللي ذكره عشان يهرب من هذه الإيه من هذه الحجة. لذلك فهل أنتم مسلمون؟ يعني كنتم تطلبون آية شاهدة على أنه رسول الله وعلى الإسلام، قد جاءتكم هذه الآية، فهل تسلمون؟ هذا بيان أن كفرهم ليس من جهة التكذيب وإنما الجحود والاستكبار، وده معنى مهم جدا تفهمه. يعني كلمة فهل أنتم طب أنا يا عم عملت لك اللي أنت عايزه أهو، يعني هل بقى أنت ستسلم؟ لا، لن يسلم لي. فهذا يدل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك ربنا في سورة النمل لما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بيّن أنهم جحدوا بهذه الآية الآيات التي نزل بها موسى ظلما وعلوا، ذكر بعدها مباشرة قصة بلقيس لم يمنعها ملكها من أن تتبع سليمان عليه السلام، ما هي كانت ملكة هي كمان، كان عندها عرش عظيم، لكن مع ذلك لم تتكبر ولم تجحد، قالت ربي إني ظلمت نفسي، أول ما رأت الآيات ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، نفس الآية يهدي الله بها ويضل. يبقى إيه؟ فهل أنتم مسلمون؟ يعني قد حصل ما كنتم تريدون من بيان الحجة التي تشهد لصدق رسالة النبي محمد وصدق القرآن وأن الله تبارك وتعالى إله واحد، فهل تتركون شرككم وتؤمنون بالله فهل أنتم مسلمون؟ ولذلك في أخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. دي نفس الآية متممة في سورة القصص، نفس المعنى بالضبط. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني لما أنت قلت لهم إيتوا بكتاب مثل هذا، يعني الآية في سورة لما هم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فربنا قال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك، يعني بعدما ظهرت هذه الحجة كان المفروض يستجيبوا لك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن كل من علمته يتبع هواه أو يجحد لا تشغل نفسك بإقناعه، ما تضيعش وقتك، وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يجادلونك في الحق بعدما تبين. يبقى إيه فايدة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم؟ إيه الفايدة؟ أن هؤلاء أصحاب هوى لا يطلبون الهدى. الذي يطلب الهدى هو اللي أنت تتعب معاه وتفكر، جاءك أسعى وهو يخشى، إنما واحد مستغني عنك أو واحد متبع للهوى أو واحد يجحد وقلبه مستيقن، يبقى لا تضيع وقتك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني شوف لاحظ كل القرآن كله يبين بعضه بعضا، نفس الكلام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، نفس المعنى تماما. يبقى ليست الآية موجبة للإيمان. تفضل أكمل. ننتقل للآية اللي بعدها شيخ. نعم ننتقل للآية اللي بعدها. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أيها احنا هنا بقى ربنا تبارك وتعالى يبين تحديدا لماذا استغنى هؤلاء عن رسالتك ولماذا كفروا، يعني ما هي الأمور الصارفة لهم عن الإيمان. باختصار أنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في هذا المعنى يتكرر كثيرا، مثلا في سورة القلم، لو احنا أتينا إلى سورة القلم المباركة نجد الله تبارك وتعالى يقول في هذا الصنف الذي استغنى عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. لأن المال والبنون عند هذا الشخص جعلوه يستغني عن رسالتك لأنه يحب الدنيا. لذلك أيضا جاء نفس هذا البيان في سورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أيضا جاءت في سورة الإنسان إن هؤلاء لما قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ثم قال بعدها يعني بعدما قال واذكر اسم ربك إلى آخر ذلك إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وجاء أيضا نفس هذا البيان في نفس السياق في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. يبقى إذن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ما هذا السياق؟ لماذا أتى هنا؟ ليبين لماذا كفر هؤلاء بك، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، هم يريدون الدنيا فقط. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لماذا غفلوا عن الآيات؟ لماذا لم يتدبروا القرآن؟ لماذا لم يتفكروا فيه؟ لأنهم لا يريدون إلا الدنيا، فلأنهم لا يريدون إلا الدنيا سيكفرون بكل ما يخالف هذا. فأنت تأمرهم بالإيمان بالبعث وبالعمل الصالح ليخرجوا من أهوائهم، كما قالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يا سلام، وأنت صلاتك تخلينا أن احنا نترك ما كان عليه الآباء وأن احنا بقى لا نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني أن احنا بقى احنا عايزين لا تقولنا ده أنتوا عليكم فيها كذا ويجب أن تفعلوا كذا، لا. يبقى إيه؟ يبقى هؤلاء يتبعون أهواءهم وكذلك يريدون الحياة الدنيا. فطبيعي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يبقى لا يمكن أن يريد الآخرة. يبقى لازم نفهم كده، في فرق يا جماعة بين إن واحد عايش في الدنيا يأخذ منها بالقدر الذي يعينه على الآخرة، وإنسان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعيش لها، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فمعنى رضوا بها واطمأنوا بها يعني فرحتهم بالدنيا وحزنهم على الدنيا وحسرتهم على الدنيا وهمهم في الدنيا، هو كل حاجة بتشغله هو لذاته وأهواءه اللي بيحققها في الدنيا بس، لا يفكر في الآخرة. لذلك ربنا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني اللي هي يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولذلك دائما يأتي إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وتأتي بقى المفاجأة لهؤلاء اللي هي مثل الذين كفروا، لا اللي هي الآية الثانية، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يبقى كلمة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تبين أن أولئك تركوا الإيمان اتباعا لأهوائهم وحبا في الدنيا. ولذلك في سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من الذين ارتدوا لما عذبوا ارتدوا، فربنا ذكر لماذا ارتد هؤلاء، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لكن اللي تب منهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يبقى ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن كل بقدر ما يتعلق الإنسان بالدنيا يضعف عمله للآخرة. ولذلك دائما ربنا يذكرنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، افتكر اليوم اللي هتقف به أمام الله. ولذلك ربنا يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك قال عن الأنبياء إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، دائما الدار الآخرة هي أكثر ما يشغله وأكثر ما يعمل له، هو ده أكثر شيء دائما دائما أمامه، كما أوصى أحمد بن حنبل علي بن المديني اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. دائما افتكر لقاء الله، الذي يتذكر لقاء الله لا بد أن يؤثر ذلك في قوله وعمله، يكون عايز يغتاب مش هيغتاب، يكون عايز مثلا يتحسر على شيء فاته لا يتحسر تذهب حسرته، يكون عمال يؤمل ويخطط لمستقبله مثلا أو يريد أن يعصي الله فيكف. فذكر الدار من أعظم ما يقوي على العمل الصالح ويمنع من المعاصي والسيئات. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مناسبة الآية لما قبلها لما كان ما سبق فيه من الحث على الثبات على الإسلام والدخول فيه والوعيد على التقاعس عنه ما من حق السامع أن يبادر إليه، وكان حق المسلم الإعراض عن الدنيا لسوء عاقبتها، وكان أعظم الموانع للمشركين من التصديق استيلاء أحوال الدنيا عليهم، ولذلك تعنتوا بالكنز أشار هنا إلى عواقب ذلك. وأيضا فإنه بعد أن قامت الحجة القطعية على إعجاز القرآن وحقية دعوة الإسلام بما يقطع ألسنة المفترين ويبطل معاذيرهم بين لهم في هذه الآية والتي تليها الصارف النفسي لهم عنه وكونه شرعا لهم لا خيرا، وهو أنه لا حظ لهم من حياتهم إلا شهوات الدنيا وزينتها، والإسلام يدعوهم إلى إيثار الآخرة على الأولى. أيوة إحنا ما عايزين نركز هنا في خطاب القرآن الذي يجمع بين البرهان والموعظة، ركز في الخط ده كده اللي هو موجود في سور كثيرة، أن الله بعدما يقيم عليهم البراهين يخاطب قلوبهم. ركز كده شوف ربنا يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين. دي اسمها إيه؟ الحجة، صح؟ برهانه. طيب بعد الحجة تأتي الموعظة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يبقى دي موعظة، دي اسمها موعظة تذكرة إنذار، لأن الأنبياء جاءوا بالآيات والنذر. طيب شوف سياق آخر،

يريد به شهرة، يريد به أن يكرم، أن يعظم. واحد مثلا بيتعلم القرآن مش بس ليقال قارئ، لا، لمثلا لينال منزلة بين الناس، ليكون قرآنه قصة مشهورة تحكى بين الناس ويثنى عليه بها. كل هذا يحبط العمل. لماذا؟ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، بمعنى أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه. فمن أراد بعمله شيئا ناله به في الدنيا، ومن لم يرد بعمله إلا ما عند الله فما عند الله خير وأبقى. فطبعا هذا الحديث، يعني هذا الحديث من أعظم الأحاديث، المفروض لا تغيب أبدا عن قلب طالب العلم، يعني خصوصا وقلب أي مسلم عموما، إن هو أي عمل سيهلك إذا لم يرد به وجه الله. كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال يفنى، لن يبقى لك إلا ما أخلصت فيه من العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى بدعاء عمر بن الخطاب الذي كان يدعو به: اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تفضل. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي طبعا يعني نوصلها لهم، وده مناسب لما سيأتي في آخر الآية: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. هذا سيأتي أيضا في الآية. تفضل. والبخس، ما معنى البخس؟ البخس هو نقص الشيء على سبيل الظلم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وهم فيها لا يبخسون، أي ولا ينقصهم الله ثواب أعمالهم الصالحة في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما بين الله تعالى حال من يريد الحياة الدنيا في الدنيا بين حالهم في الآخرة، فقال بين حالهم في الأخرى فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي أولئك الذين يريدون بأعمالهم الصالحة الحياة الدنيا وزينتها لا يكون لهم في الآخرة إلا النار فيصلونها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وحبط ما صنعوا فيها، أي وذهب وبطل ما عملوا من الأعمال الصالحة في الدنيا فلا يثابون عليها في الآخرة. لاحظ إن هو لم يقل عملوا، ربنا لم يقل وحبط ما عملوا، لا، ربنا قال وحبط ما صنعوا، وهذا هو الصواب هنا، مش عملوا، لأن الصنع فيه تعب، فيه إتقان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالصنع هنا يعني هذا إن سعيكم لشتى. هذا الإنسان الذي هو لم يرد بعمله وجه الله يمكن أن يكون تعب في عمله، يعني ممكن يكون حافظ القرآن وتعب وأخذ إجازات ولف وسافر هنا وهنا وفضل يسهر الليالي، يعني في صنع، في تعب، في بذل، لكن مع ذلك حبط ما صنعوا فيها. يبقى هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الإنسان كما يتعب في عمله لا بد أن يكون تعبه أكثر في إخلاص العمل، ليه؟ حتى لا يذهب هذا العمل هباء. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا يأتي كثيرا في القرآن: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فيبقى حبط ما صنعوا، ربنا قال صنعوا، والصنع هنا يعني أخص من العمل، والله يعلم ما تصنعون. فالصنع أخص من الإيه؟ من العمل. وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. تفضل. أحسن الله إليكم. وباطل ما كانوا يعملون، أي وباطل ما كانوا يعملونه من الخير لغير الله فلا ينفعهم عند الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه. كان على بينة، يبقى نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يبين أن كل ما يفعله هؤلاء من المكر والكيد أو ما عندهم من الدنيا أو من الملك، كل هذا حادث لن يجدوا في الآخرة إلا شره، يعني لن يجدوا في الآخرة إلا هذا الشر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الآية هي بيان للصنف الذي قال الله فيهم وقال وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهؤلاء حبطت أعمالهم فهم أسوأ الناس عملا وهم أخسر الناس عملا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الآن سينتقل الكلام عن ماذا؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. أفمن كان على بينة، الذي على بينة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي أول خطاب لنوح عليه السلام، ماذا قال لقومه؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. وأيضا سيأتي قول صالح عليه السلام نفس القول، سيقول صالح عليه السلام يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. يبقى مهم جدا أنك أنت تحاول أن تربط بين الأنباء الرسل التي جاءت وبين الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآية نضطر نقرأ الهوامش اللي فيها لأنها مهمة جدا يا زاهر، اللي هي يعني كل ما يأتي هامش اقرأه بعد إذنك. أبشر يا شيخ. تفضل، بارك الله فيك، بشرك الله بالجنة. قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الناس لا يؤمنون. مناسبة الآية لما قبلها، تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر، فالتقدير أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار، إلا أنه حذف الجواب لظهوره. وأيضا لما ذكر هو الذي أراه والله أعلم، هو طبعا هم ذكر وجه حسن جدا هنا، إن معناها أفمن كان، لأن المفروض أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني من المقابل لهذا؟ أفمن كان على بينة من ربه من الذي يقابله؟ فهو بعض أهل العلم قال هذا القول، يعني الذي يقابله هو الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها وكان مرتابا أو كان شاكا. الذي أراه والله أعلم إن المعنى هنا يشبه تماما ما ذكره نوح، أفمن كان على بينة من ربه كمن عمي عليه هذه البينة. لأن إحنا عندنا مثلا آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنت أتيت لهذه السورة أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فهذه الآية يعني يبين الله الفرق، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فهذه المقابلة صحيحة بلا شك، تمام. فأنا أشوف إن لو إحنا جعلنا المقابلة هنا تشبه المقابلة في سورة محمد يكون هذا أقرب شيء، إن هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام على بينة، يعني على حجة وعلى نور وعلى هدى من ربه وتمام وعلى يقين، والذي يقابله هو الذين زين لهم سوء عملهم واتبعوا أهواءهم. فهم ليسوا على بينة، لا، عميت عليهم هذه عميت عليهم وزين لهم سوء عملهم هو الكفر والصد عن سبيل الله واتبعوا أهواءهم، فهو متبع للوحي وهم متبعون أهواءهم. والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. وأيضا لما ذكر تعالى حال من يريد الحياة الدنيا ذكر حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة. وأيضا لما اتضحت الحجج وانتهضت الدلائل كان ذلك موضع الإنكار على من يسوي بين المهتدي والمعتدي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي أفمن كان على بينة من ربه. قال ابن تيمية أما من قال أفمن كان على بينة من ربه إنه محمد صلى الله عليه وسلم كما قاله طائفة من السلف فقد يريدون بذلك التمثيل للتخصيص، فإن من المفسرين كثيرا ما يريدون ذلك، ومحمد هو أول من كان على بينة من ربه وتلاه شاهد منه، وكذلك الأنبياء وهو أفضلهم وإمامهم، والمؤمنون تبع له وبه صاروا على بينة من ربهم. قيل المراد بها الفطرة على التوحيد، وممن قال بذلك ابن كثير. لا بص يا جماعة، احنا دلوقتي عندنا في هذه الخلاف اكثر في هذه الآية اكثر من خلاف. الخلاف الاول، من المراد بهذه الآية؟ وما المراد بالبينة؟ وما المراد بالشاهد منه؟ والضمائر تعود على ماذا؟ يعني أفمن كان على بينة، من هو؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء كانوا على بينة، لكن من المراد هنا تحديدا؟ بعض أهل العلم قال كل مؤمن هو يراد به، أو يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا معروف أنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن، لكن هي نزلت في من؟ الأمر الثاني، هذه البينة، أفمن كان على بينة من ربه، ما تفسير هذه البينة؟ يا ترى هذه البينة هي الفطرة، الفطرة على التوحيد، أو هي القرآن، أو هي بينات القرآن؟ فهو هيتكلم بقى هنا عن هذا المعنى. وقيل المرأة اللي هو اللي قال أفمن كان على بينة من ربي ويتبعه شاهد آخر من الله يوافق هذه البينة ويتبعها، اقرأ بقى. وقيل المراد بها الفطرة على التوحيد، تفضل. وقيل المراد بها الفطرة على التوحيد، وممن قال بذلك ابن كثير. وقيل المراد بها القرآن، وممن قال بذلك ابن القيم والسعدي. وقيل المراد بالبينة هدى الإيمان والبصيرة في الدين والعلم النافع، وهذا محصية ما قاله ابن تيمية عن البينة. أيوة، يعني أفمن كان على بينة، يعني إيه البينة دي؟ أفمن كان على بينة، إيه معنى البينة؟ هل معناها أن الإنسان فطرته سليمة على التوحيد فجاء القرآن فصار نورا على نور؟ هذا قول. ولا المعنى أن البينة هي القرآن؟ هذا قول. ولا المعنى أن البينة هي أنه مهتد ومبصر ويعلم وموقن، فتكون البينة بمعنى اليقين؟ هذا قول أيضا. الأقرب عندي والله أعلم هو إن هي بمعنى اليقين وبمعنى الحجة وبمعنى البصيرة في الدين. فيبقى كلمة على بينة يعني أنا آمنت بهذا الدين ليس تقليدا وليس بغير نظر، لا، ده أنا على بينة وعلى يقين وعلى علم لماذا أنا مؤمن. ودي الفكرة اللي أنا عملت بها يعني بيت أبناء الإسلام، فكرتها كده، يعني أن يعلم ولدك لماذا هو مسلم وكيف يعيش مسلما. لماذا؟ هل هو مسلم لأنه تولد كده مسلم، ولا يعلم براهين هذا الإسلام؟ فالأقرب عندي والله أعلم أن البينة هو هذا المعنى، أني على الحق وأنا أعلم حجج هذا الحق وأنا موقن به. وهذا يناسب والله أعلم ما سيذكر عن نوح وصالح عليهما السلام في أثناء السورة. وطبعا قيل إن هو القرآن ويتلوه شاهد منه، يعني القرآن دليله من داخله، يعني القرآن هو الدليل وهو المدلول. طيب تفضل. قال اقرأ بقى لفوق، اقرأ لفوق بعدين هينزل تاني لتحت، تفضل. أحسن الله إليكم. أي أفمن كان على بينة من ربه ويتبعه يوافق هذه البينة ويتبعها، وهو القرآن الذي شهد الله فيه بمثل ما عليه المؤمن من بينة. وممن ذهب إلى هذا، يبقى هو القول الأول ده عشان تفهم بس القول الأول، القول الأول معناه إن هو كان على بينة من ربي، فبعضهم قال يبقى هذه فطرة، أن الله فطره على الحق، فجاء القرآن فوافق هذا الحق فأصبح نورا على نور، يبقى ده هذا هو اليقين، إن هو كان عنده شيء في قلبه فجاء القرآن يوافقه. طيب بس في بقى قول آخر، تفضل. وممن ذهب إلى هذا المعنى، تفضل. وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور من أن المراد بالشاهد هو القرآن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. ومن المفسرين من جعل الشاهد هو جبريل عليه السلام، ومنهم ابن جرير، ومنهم من جعل الشاهد هو الفطرة المستقيمة، وممن ذهب إلى ذلك السعدي. وقيل الشاهد هو القرآن يشهد بكونه من عند الله تعالى، وممن قال بذلك القاسمي. ومثله قول ابن القيم حيث قال القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه هو الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة. قال أيوة. تعالى فمن أيوة. كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أي من ربه وهو القرآن. أيوة، يعني ابن القيم عايز يقول يا جماعة في عشان نفهم القول ده، ابن القيم يريد أن يقول القرآن هو الذي نحتد له وهو الذي نحتد به. افهموا الفكرة دي، يعني كل نبي من الأنبياء آياته كانت تدل على صدقه، تمام. طيب القرآن هذا احنا عايزين نقول ان القرآن هذا من عند الله، ولن تجد أعظم دليلا إلا القرآن من القرآن نفسه. يعني القرآن هو الشيء الذي أريد أن أشهد له وهو الذي أشهد به، فهو الدليل وهو المدلول، هو المستدل له وهو المستدل به. فيبقى ويتلوه شهيد منه، يبقى الهاء تعود على الإيه؟ على القرآن، ولا ترى الهاء تعود على الله، فهي في خلاف بقى في عود الهاء منه، يعود على من؟ طيب اقرأ كلام الواحدي كده. صلى الله عليكم. قال الواحدي قوله أفمن كان على بينة من ربه، يعني النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في قول عامة المفسرين. قال ابن عباس يريد على يقين وبيان ويتلوه شاهد منه، وهو جبريل عليه السلام في قول أكثر المفسرين. قال ابن قتيبة والشاهد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كتاب موسى، يعني التوراة، يتلوه أيضا في التصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به موسى في التوراة. وقال ابن كثير وقوله ويتلوه شاهد منه أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه إنه جبريل عليه السلام. وعن علي والحسن وقتادة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة، وقيل هو علي وهو ضعيف لا يثبت له قائل، والأول والثاني هو الحق، وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها وتؤمن بها. نعم. ولهذا قال يبقى احنا عندنا ان البينة اما يراد بها الفطرة او ايات الانبياء او القرآن او الهدى والنور والبصيرة، تمام. طيب شاهد منه، يعني الشاهد منه يا ترى هو القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جبريل، ولا ممكن يكون كل هذه الاقوال محتملة، فهمت؟ ده خلاف بين العلماء. يعني احنا هنفهم ان شاء الله بعد ما يقرأ زاهر ومن قبله كده موسى امام ورحمة، هنفهم ايه الترتيب ده اللي هو قال بينة وبعدين شاهد ومن قبله، هنفهم ايه الترتيب ده وما صلته بالسورة ان شاء الله. تفضل اكمل الهامش وبعدين اطلع فوق. السلام عليكم. ولهذا قال تعالى افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو القرآن، بلغه جبريل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي محمد إلى أمته. ماشي، اقرأ فوبا. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي وشاهد آخر من قبل القرآن، وهو التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى إماما لبني إسرائيل، يأتمون بها ويتبعونها، ورحمة من الله بهم، أولئك يؤمنون به، أي أولئك الذين على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن حقا، كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. في الموضع كده عايزين نقرأ لابن تيمية مهم، في ولكن هذا مش يعني موجود في تفسير ابن تيمية اللي هو المجموع في المجلد الثالث صفحة 512. بسم الله، يقرأ برضو للفائدة. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله وطبعا كان بيتكلم عن هذه الآية، وطبعا هذه الآية تعرض لها كثيرا سواء في بيانه لآيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في رده على النصارى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فأنا عموما سأعزوكم إلى الموضع عشان هو طويل، ولكن سأقرأه لأهميته عشان حتى اللي ما عندوش الكتاب يكون انتفع به. المجلد الثالث اللي هو طبعا طبع دار ابن الجوزي، اللي هو كتاب اسمه تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا هو مجموع من كلامه وإن كان هو فيه نقص كبير، لكن عموما هو جيد. صفحة المجلد الثالث صفحة من أول صفحة 511، قال، خلينا نجيب الموضع اللي هو الموسع شوية، أيوة. وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شهيد منه، وذكر آية أخرى: قل إني على بينة من ربي، اللي في سورة الأنعام. وقال في حق المؤمنين: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لاحظ أنه بيجمع المواضع، هو أصلا من أكثر الناس الذين انتفعت بهم في جمع المواضع وتعلمت منهم، هذا هو ابن تيمية رحمه الله. قال: فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة، فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. يبقى هنا يتكلم عن الاتباع، واحد على بينة ومتبع الحق، والثاني يتبع هواه. الآيات إلى قوله: أفمن كان على بينة من ربه. وقال أبو الدرداء: لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءت به أنبياؤهم من الهدى، من البينات والهدى. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لاحظ ابن تيمية يريد هنا أن يفسر البينة، فبيحاول يجمع النظائر عشان أنت كمان توصل للنتيجة، وهي أن البينة عنده هي البصيرة والهدى، ماشي، مش الفطرة ولا الإيه ولا القرآن، لا ده هي أخص من ذلك. طيب قال: وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي البينة. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآيات، فالنور الذي يمشي به في الناس هو البينة وهو البصيرة. لاحظ، شوف كل مرة عمال إيه يجمع لك الآيات عشان تفهم إن ده مش معناه القرآن ومش معناه الفطرة، وإنما معناه البينة والبصيرة والنور. وقال: الله نور السماوات والأرض. قال أبي بن كعب وغيره: هو مثل نور المؤمن، وهو نوره الذي في قلب عبده، نوره الذي في قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم النافع والعمل الصالح، وذلك بينة من ربه. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهو الهدى المذكور في قوله: أولئك على هدى من ربهم. واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا بالحق، وأولئك على هدى، فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها، كما قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ويصير مكانة له، كما قال: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون إلى آخر الآيات. والمكان قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا، وقد يراد به ما يحيط به. ركز بقى هنا عشان دي الخلاصة. طبعا المعنى ده جميل جدا يا شباب، لأن ممكن راح يقول لك: يا عم طب يعني، طب ممكن تكون البينة هي الفطرة، ممكن تكون البينة هي القرآن. لا، هو يريد أخص من ذلك، أن هذا المؤمن على يقين وحجة وبصيرة، فيعلم لماذا هو مسلم وكيف يعيش مسلما، هو مصبوغ بصبغة الله. وهذه المكانة، اعملوا على مكانتكم، اللي أنتم بتعملوا على مكانة الكفر وأنا على مكانة الإيمان، فهذا مكاني، هذا الذي أنا استقر عليه، فأنا مش مجرد إنسان مذبذب، لا ده أنا على بينة، على يقين، على بصيرة، على هدى، على نور، أعلم لماذا أنا مسلم وأكره أن أعود في الكفر كما أكره أن أقذف في النار. كل هذه المعاني هي معنى البينة، تمام؟ قال: فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم استقروا عليها وقد تحيط بهم، بخلاف الذين قال فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يا سلام، أقسم بالله لو ما أخذنا في هذا اليوم إلا الفائدة دي تكفي. يعني هو يريد هنا أن يقول إن هذه الآية لا تتكلم عن القرآن ولا تتكلم عن الفطرة، تتكلم عن البينات التي يصير بها العبد موقنا غير مذبذب. في واحد ممكن يسمع شبهة خلاص يترك إيمانه، لو سئل ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعبد الله على حرف، إذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إنما في إنسان ثابت راسخ موقن مصبوغ بصبغة الله، خلاص اختلط الإيمان بلحمه ودمه، فهمت كده؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. قال فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا، بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه، فقد يطمئن إذا أصابه خير، وقد ينقلب على وجهه ساقطا في الوادي. وكذلك فرق بين من أسس بنيانه، شوف بقى، شوف ابن تيمية لما يجمع النظائر بقى، شوف ابن تيمية لما يجيب لك الفكرة ويقعد يشغل لك الجوجل بتاعه بقى، يجيب لك كل الآيات التي تناسب الموضع في سياق واحد عشان يبين بعضها بعضا ويتمم بعضها بعض. قال وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وبين من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، وشواهد هذا كثير. فقد تبين، هنا بقى ركز، فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور، وهو الإيمان الذي في قلوبهم والعلم والعمل الصالح. ثم قال ويتلوه شاهد منه، والضمير في منه عائد إلى الله تعالى، أي ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله، والشاهد من الله كما أن البينة التي هو عليها المذكورة من الله. وأما قول من قال، ركز بقى هنا، وأما قول من قال الشاهد من نفس المذكور وفسره بلسانه أو بعلي بن أبي طالب فهذا ضعيف، لأن يبدأ بقى يخطأ الأحوال الأخرى، لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقا. يعني المشكلة أن الشاهد يكون منه، طب ممكن الإنسان يشهد بالكذب، بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله، ويتلوه شاهد منه يعني من الله، فإن الله يكون هو الشاهد. وهذا كما قيل في قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إنه وطبعا عايز يقول إن اللي قال علي أيضا ده خطأ، اللي هو إيه ومن عنده علم الكتاب إن هو علي، ده أرض الخطأ. وطبعا هذه تفسير الشيعة، يعني قال فهذا ضعيف لأن شهادة قريب، لأنها شهادة قريب له، اللي هو النبي علي قريب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، قد اتبعه على دينه ولم يهتدي إلا به، لا تكون برهانا للصدق ولا حجة على الكفر، بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول، فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة، كما قال في هذه السورة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وقال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وقال فإن كنتم في شك، شوف وقال هو كده، هو القرآن بين عينيه، الله سبحانه وتعالى يفتح قلبه وعينه على الآية أول ما يحتاجها على طول كده، تلاقي بص يفكر في المعنى على طول، تلاقي خيوط الآيات اجتمعت أمامه، وهذا فضل الله، هذا فضل الله لا يأتي إلا بإخلاص وتعب وبذل. تلاقي تشوف الآيات كلها بتجتمع إزاي، آية من سورة الأحقاف مع آية من سورة يونس مع آية من سورة الأنعام مع آية من سورة، كل هذا يجتمع في سلك واحد، سبحان الله. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤوا الكتاب من قبلك، وبعدين والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وهذا الشاهد من الله هو القرآن. ومن قال إنه جبريل لم يقل شيئا من تلقاء نفسه، بل هو الذي بلغ القرآن عن الله، وجبريل يشهد أن القرآن منزل من الله وأنه حق، يعني هو جبريل أكيد يشهد، بس هل هو المراد من الآية؟ ليس، خذ هذه القاعدة، ليس كل معنى صحيح يكون تفسيرا للآية، ممكن يكون المعنى صحيح بس هو مش مراد للآية. طيب قال وجبريل يشهد أن القرآن منزل من الله وأنه حق كما قال، لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعينه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. والذي قال هو جبريل قال يتلوه أي يقرأه كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه، وقال علمه شديد القوة، يعني عايز يقول إن إيه إن هو يتلوه يعني يقرأه، بينما يتلوه يعني يتبعه. ومن قال الشاهد لسانه جعل الضمير المذكور عائدا على القرآن ولم يذكر، لأنه جعل البينة هي القرآن، ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك، وقد قال على بينة من ربه. يعني شوف هو شوف ابن تيمية هنا, بص يا جماعة, ممكن واحد يعمل ايه هنا؟ يقول يا عم طب ما كلها شواهد صح ولا لا؟ يقول عادي والله الفطرة طب ما هي شاهد, وجبريل شاهد, ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهد, والقرآن شاهد. أيوة بس يا ترى هل هو مراد هنا في الآية؟ ليس ليس ليس جواز صحة القول تدل على أنه ما نزلت له الآية. لا, من تعلم علما فليدقق في الآية دي, والله من أحسن الآيات اللي فسرها ابن تيمية رحمه الله. ليه؟ لأنه دخل في منطقة كتير من الناس بيقول لك يا عم ما هو كله زي بعضه, زي مثلا تفسير الربانيين. واحد يقول لك الرباني هو العالم, والتاني يقول لك هو العابد, والتالت يقول لك هو المصلح. كل واحد يقول لك شيء. جه الطبري رحمه الله قال لهم لا, ده الرباني هو الذي يربي الناس ويسوسهم بالعلم والإيمان والهدى و وبدأ يبين إن, إن, إن, إن ما يصحش أبدا, مش كل عالم رباني. ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الربانيين والأحبار. فيبقى في واحد كده بيدخل في هذه المناطق اللي تحس إنها متشابهة ويستخرج هو منها الإيه المعنى. فإحنا نتدرب على هذا. لذلك الآية دي يا شباب ياريت نضيفها للكتاب بعد إذنكم, يعني إن إحنا نكتب انظر إلى تفسير ابن تيمية ضروري, يعني اكتب مهم راجع تفسير ابن تيمية المجلد الثالث صفحة من أول 511 إلى قول الله إلى صفحة, طبعا هي كبيرة جدا الموضع, نفسي أقرأه كله معاك والله, يعني الموضع حوالي 15 صفحة لكن هيكون كبير شوية أكثر كمان, يمكن 25 صفحة. وهو بيتكلم على أفمن كان على بينة, لكن أنا أعطيكم العزو إن شاء الله أنتم تقرؤوه لأنه مفيد جدا في اليقين للمؤمن. الشباب اللي هو بيقول لك تعزيز اليقين والأشياء دي, يعني هذه الصفحة من أعظم ما يستفتح به الكلام عن تعزيز اليقين, صفحة 511 ل 536. يا ريت نكتبها شباب, أنا نفسي أكتبها لأني أنا كنت حافظ الموضع بس مش كاتبها على الكتاب, فأنا أكتبها عشان دايما إيه أكون فاكرها. بسم الله نكتب راجع. راجع مجلد تفسير ابن تيمية طبعة ابن الجوزي من صاد, نكتب مجلد 3 من أول 511 لحد صفحة 536. الله يا شباب أنا يعني وددت أن أنا أقرأ معكم الموضع كله لأنه هو يعني ينفع إن شاء الله أعمل عنه يعني حلقة قريبة عن اللي هي اليقين, يعني حتى خلينا نعملها حلقة عن اليقين للشباب ونتكلم على معنى على بينة وعلى هدى وعلى أنا كنت عملت محاضرة للنساء أظن قبل 3 سنوات اللي هي قل إني على بينة من ربي وتكلمت عن هذا المعنى, ولكن كانت المحاضرة خاصة بالنساء. فممكن إن شاء الله نعمل محاضرة عامة يكون الغرض منها الكلام عن البينات والهدى واليقين عند الشباب في مقابل اللي هو ضعف الإيمان والتذبذب والشك. طيب خلاص, احنا مش مهم بقى نكمل القراءة عشان نلحق نخلص شوية النهاردة وبعدين انتوا تبقوا تراجعوا الموضوع. تفضل اكمل يا زاهر. يبقى ما خلاصة ما يريد ان يقوله ابن تيمية ان البينة هي البصيرة والهدى والنور واليقين في مقابل المذبذب المرتاب الشاك الذي اذا سئل الفتنة أتاها وما تلبث بها إلا يسيرا, الذي يعبد الله على حرف, الذي على شفا جرف انهار. فضل زاهر. أحسن الله إليكم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده, أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل كلها فالنار موعده يوم القيامة فيكون من أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. لاحظ هو خاصة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إحنا عايزين نفهم يعني لماذا جاء هذه الآية اللي هي فمن كان على بينة من ربه. أنا عايزك تركز معايا كده في المثال ده عشان تفهم سياق الآية. تصور إن أنت قاضي بتحكم بين الناس. ففي شخص أنت تعرفه بأمانته وصدقه ودينه بقالك 20 سنة عايش معاه لم ترى منه إلا الصدق والأمانة, حلو؟ وجاء في خصومة مع شخص آخر معروف بالفسق والكذب والفجور، والشخص اللي انت عارفه ده جاء ببينة واضحة تدل على أنه صاحب الحق. يبقى كده حاجتين اجتمعوا معاك، صح؟ الأولى إنك انت عارفه وعارف أمانته وصدقه وسنوات طويلة وجربته، والثانية إن هو جاء ببينة واضحة على صدقه، وجاءت بينة واضحة على كذب خصمه، والشهود كلهم شهدوا لهذا الرجل. يبقى في عندك كم حاجة؟ ثلاثة. الأول إنك انت أصلا على بينة تعرفه، تمام كده، والشهود شهدوا ليه، والبينات والحجج معاه، والخصم بتاعه كل حاجة بتشهد على إنه كذاب وإنه ضلالي. كيف تكون كيف يكون يقينك بصدق هذا الرجل؟ أهو هذا هو المعنى في هذه الآية. يعني ربنا يقول محمد صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه، هو موقن وعلى بينة وهدى ومعه الآيات والبينات والبصائر. شوف ربنا يسميها بصائر، قد جاءكم بصائر، يبقى آيات وبينات وبراهين وبصائر وحجج وسلطان، وهو صادق أمين وأنتم تعلمون صدقه وأمانته، وجاء بهذا القرآن الذي هو حجة ولم تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله، ومع ذلك يشهد له من عنده علم الكتاب كما جاء في سورة اليونس وجاء في سورة الرعد، وكل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، كل هذه الآيات ويتلوه شاهد منه، والآية الأخرى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، كل هذا اجتمع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنار موعده. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكفر إلا وهو عالم أنه رسول الله حقا. يبقى ده هذا إنسان جاحد. يبقى دي فيها أكثر من رسالة. الأول أن الله أتم حجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واحد. اثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة، فلا ينبغي له أن يحزن على أولئك، تمام؟ طبعا ده العمل اللي هينتج عنه. وبعد ذلك عظم كفر هؤلاء وأن هواهم كيف منعهم من اتباع هذا الهدى. فلذلك طبيعي جدا أول كلمة تأتي بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تك في مرية منه. لا ينبغي أن يحملك كفر هؤلاء أو كفر كل الأرض أن تشك في هذه البينة، حتى لو كفر بك كل الناس كفى بالله شهيدا. وهذا يأتي كثيرا في القرآن، يأتي كثيرا في القرآن هذا المعنى، إن هو أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حتى لو كفر بك كل الناس اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت ما تجيش تقول يا ترى يعني هل ممكن أكون أنا صح وكل الناس على كفر؟ آه طبعا ممكن جدا طبعا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك. طب ما إنسان يقول طب إذا كان هذا الحق بينا ظاهرا كيف يعني يعمى عنه هؤلاء؟ طب ما هذه الآلة عميت عليكم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وفي الواقع شباب يعني بعد ما تكلمنا عن هذه الآية لا يسعنا إلا أن نحمد الله حمدا كثيرا. إذا كانت هذه الآيات البينات التي هي نور على نور أعمى الله عنها أكثر الناس وهدانا إليها، بالله عليكم ألا يستحق ذلك أن نشكر الله شكرا عظيما وأن نحمده حمدا طيبا مباركا فيه؟ هذا الحق الذي أعمى الله عنه أكثر الناس وهدانا الله له، ألا ينبغي أن نشكر الله وأن ندعو الله أن يثبتنا عليه؟ هذا والله ما يخطر بقلبي كلما قرأت هذه الآيات البينات. يعني بتصور واحد زي بلال بيعذب وبعدين ينظر إلى أبي جهل وأمية وينظر إلى هؤلاء اللي هم كبراء القوم لم يهديهم الله للإيمان وأعماهم عنه بينما هداه هو، فهو يجمع مع الصبر يجمع الشكر. ولذلك ربنا قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. فشوفوا الآيات العظيمة شباب، شوف لما بنحاول نفكر في الآية يخرج منها هذه الأمور التي يطمئن بها قلب المؤمن. طب هل هذه الأمور تأتي بالنظرة العابرة؟ تصور واحد كده بيقرأ ولا في دماغه فمن كان على بينة من ربه واتلوه شاهد منه، ولا في دماغه البينة إيه هي، ولا في دماغه الشاهد، ولا في دماغه ومن قبله كتاب موسى، لا يفكر في هذا. لكن شوف أنت لما تعطي قلبك فرصة أنه يفكر في كتاب الله ويتدبر أنت تزداد إيمانا. وتزداد هدى وبصيرة أفمن كان على بينة من ربه ده واحد ويتلوه شاهد منه اثنين ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة شوف ربنا يكثر عليهم الآيات انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أن يؤفكون كيف ربنا يبين هذه الآيات لكل هذا يبين ركزوا شباب كل ما كان الناس إليه أحوج كان الرب به أجود الناس محتاجين يعرفوا أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم سيجود الله بالأدلة خدوا عندكم بس انتوا عدوا الأدلة يبقى الذي يكفر بعد ذلك إيه بقى هل يحزن الإنسان عليه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فالحمد لله الذي أنزل الكتاب والحمد لله الذي أتم حجة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب ونسأله أن يثبتنا وأن يجعلنا ذاكرين شاكرين لهذه النعمة ومن قبله يعني من قبل محمد ومن قبل القرآن كتاب موسى اللي هو التوراة إمامة ورحمة يعني تأتمون به وكذلك رحمة كما قال ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى وكذلك جعله رحمة لهم لبني إسرائيل فالحمد لله فضل أكمل أحسن الله إليكم فلا تكن في مرية منه أي فلا تكن في شك يا محمد من أن القرآن منزل من عند الله وأن من كذب به فالنار موعده كما قال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الآية إنه الحق من ربك أي إن القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد حق من عند ربك لا شك في ذلك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بأن القرآن حق من عند الله إما جهلا وتقليدا للمتبوعين وإما عنادا واستكبارا كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال سبحانه ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم طيب هنا ممكن واحد يسأل ما أثر هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ان اول ما يأتي خطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء خطاب يحكي عن حاله او خطاب امر ونهي لازم تنتبه للربط بينهما لان الله لا يأمره ولا ينهاه الا بما يناسب حاله طيب ما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقوله فما هو جواب هذا فلا تك في مرية منه ليه لأن العبد يقوى في الدعوة إلى الله بقدر يقينه بصدق ما يدعو إليه ولذلك ربنا قبل أن يبعث موسى إلى فرعون ماذا فعل به أراه الآيات الكبرى ليه حتى يكون موقنا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون ولذلك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أولا وعلم أنه من عند الله ثم بعد ذلك قم فأنذر يبقى بقدر هذا اليقين يقوى الإنسان على العمل به هو في نفسه أولا والدعوة إليه والعكس إذا ضعف اليقين ضعف العمل اعرفها دي ممكن واحد بيذاكر وبيقرأ قرآن وبيصلي قيام الليل بس ملوش نفس تمام ملوش نفس دي معناها أن لازم يضعف عمله فلذلك ربنا أثنى على أتباع الأنبياء بأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ليه لأن وهن القلب ينتج عنه وهن العمل دي معروفة كده تحفظها في تلازم بينهم فلذلك فلا تكو في مرية منه لأنك إذا كنت طبعا المرية هي أدنى الشك أقل درجات الشك والامتراء تمام كده فضلا عن الشك يعني إذا كان فلا تكو في مرية منه يعني لا يكن شوف فلا تكو في مرية منه ده ناهي في أيضا فلا يكن في صدرك حرج منه يعني لا يضيق صدرك ولا يكن عندك أدنى ريب لا يحملك تكذيب أكثر الناس أن يصيب قلبك الشك طب بالله عليكم كام شاب مسلم وفتاة مسلمة بسبب كفر أكثر الناس صاروا يشكون في القرآن والله تأتيني رسائل على الفيسبوك وعلى البوت وما عرفش بعض الناس بيجيب نمرتي منين في الواتساب ويبعت لي سواء رجال أو نساء يقولوا إحنا صار عندنا شك لإني مش معقول نكون إحنا كمسلمين إحنا اللي صح وكل الناس دول غلط مش معقول فأهو نفس الشيء أو القرآن يأتي شفاء لهذه الوساوس خواطر السوء يا ترى احنا بس اللي صح وكل دول على كفر وباطل. ويطلع بقى الناس يقول لك يعني انتوا فاكرين انتوا كمسلمين مليون شخص ولا كم مليون شخص هتدخلوا الجنة وبعد كده الباقي كله في النار؟ هشوف الشبهات، والشبهات خطافة. وكما قلت لكم ان الاعتبار ان المشكلة ليست في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي. طب ما هو جواب القرآن جاءه شفاء، فلا تكو في مرية منه. طب ازاي ليس فيه مرية ولا ريب فيه واكثر الناس يكفرون؟ طب ما ده طبيعي، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. طب ما دي معروف، ولن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. يبقى ليس مفيش تلازم بين كونه لا ريب فيه وان هو لا ينبغي ان يكفر به. لا، ممكن يكفر به عادي، لان في ناس تتبع اهواء كتير جدا. اعماهم الله يا اخي فعميت عليكم. هم بيقولوا لنوح عليه السلام يعني هو انت ربنا اختارك انت وشويه اللي هم اراذلنا دول؟ يعني قال لهم هو ربنا اختارنا وعميت عليكم. هو كده سبحان الله، اليس الله بيعلم بالشاكرين؟ ولذلك لما هم قالوا يعني ربنا يعني اختار دول الشخصيات دي، قال ولا اقول الذين تزدري اعينكم لا يؤتيهم الله خيرا، هو ربنا اعلم بما في انفسهم، هو ربنا اختارهم سبحانه وتعالى، يعلم من الذي سيشكر سبحانه وتعالى. والله العظيم ايات والله تنزل على قلب المؤمن شفاء له، تقويه تثبته تبصره. كيف انا اقول ان كل من يريد ان يفتح ان ينشئ شباب الاسلام على طاعه الله دون ان يجعل كتاب الله هو القبلة فهو يتعب نفسه على الفاضي؟ ليه؟ لان هو كتاب الله هو ده كل شيء انت تريد ان تنشئ عليه المسلم. بقدر ما يستكثر من كتاب الله وبقدر ما يدخل في هذا الكتاب وياخذ هذه الرسائل بقدر ما يعيش هو في نفسه مهتديا. انت عمال تقول لك انا عايز اربي دعاء، ايوه، خلي الداعي ده نفسه اصلا يتربى على الوحي هو في نفسه، في عبادته، في ايمانه، في صلاحه، في يقينه. اذا كان هو مرتابا، كان شاكا، كان يحب الدنيا، كيف هو سينقل هذا اليقين؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك من هم اقوى الناس يقينا؟ الانبياء، لأنهم أقوى الناس يقينا وأعبد، ولأنهم أعبدوا الناس. يعني شوف ربنا ذكر عنهم أنهم أعظم الناس يقينا وأنهم أعبدوا الناس وأكثر الناس يخافون من الله، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وأكثر الناس يتذكرون الآخرة، فلذلك بارك الله دعوتهم. إنما واحد دلوقتي يبحث عن تفكير في كيف أناظر، كيف أقيم الحجة، كيف كذا، وهو نفسه مرتاب شاك لا يكاد يحافظ على صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا ذكر ولا شيء، وتصبح المناظرات هي مجرد فرد عضلات ومجرد يقول لك قصف جبهة. تتحول المناظرة من سبب للهداية وإقامة البراهين إلى استظراف واستخفاف. لا، هذا هو منهج الأنبياء، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ماشي، أولئك إحنا وصلنا، أولئك يؤمنون به، يعني الذين مهتدون بهدى الله يؤمنون به، وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ليه بقى النار موعده؟ لأنه قد أتم الله له الحجة. والأحزاب يدخل فيها كل أهل الملل، كل من ليس مسلما فهو كافر سيدخل النار، كل من لقي الله غير مسلم فلن يدخل الجنة. دي معروفة، ده قدر محكم. ماشي، تفضل أكمل. السلام عليكم. طبعا هو يكفر بين الأحزاب فالنار موعده، ده اسمه إنذار، مش نقول أنه هو جاءه بالآيات والنذر، هذه هي النذر. ننتقل للآية اللي بعدها يا شيخ. أيوة نعم، ننتقل. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون. طبعا معلش، بقي شيء يا شباب، احنا اتفقنا ان احنا بنجمع الآيات التي فيها أمر ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكن في مرية منه. ثانية واحدة، فعندنا مثلا لا تجعل مع الله إلها آخر، كل هذا أول من خوطب به هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول إن الخطاب له والمراد أمته خطأ، هو أول من خوطب به صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أنه كان في مرية أو كان في شك، لا، وإنما الله يعلمه وينهاه ويأمره بما شاء سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. السلام الله عليكم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. تفسير الآيات ومن أظلم من افترى على الله كذبا. الآية مناسبة الآية لما قبلها أن الكفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة فمنها شدة حرصهم على الدنيا ورغبتهم في تحصيلها وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ومنها أنهم كانوا ينكرون نبوة رسول صلى الله عليه وسلم ويقدحون في معجزاته وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ومنها أنهم كانوا يزعمون في الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله وقد أبطل الله تعالى ذلك بهذه الآية وذلك لأن هذا الكلام افتراء على الله تعالى فلما بين وعيد المفترين على الله فقد دخل فيه هذا الكلام وأيضا فإنه لما سبق قولهم أم يقولون افتراه ذكر أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا وهم المفترون الذين نسبوا إلى الله الولد واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوا من غير شرع الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم. لا قبل أن ندخل في هذه الآية خلينا نفهم هذا السياق. ربنا سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يكون في مرية منه اللي هو القرآن فلا تكو في مرية منه تمام وسيأتي في آخر السورة فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء يعني لا تكن في مرية من أنك على الحق وأنهم على باطل الاثنين مع بعض كويس كده. طيب بعد ذلك ربنا طبعا ربنا في أكثر من موضع يتكلم عن هذا المعنى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مثلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا معهود معروف واضح. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني كل من كفر بك بعد هذه البينات فليس له إلا النار. طيب هنا بقى قال الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ده يدخل فيها كل من كذب على الله يدخل فيها لو كان شخصا تنبأ. يعني أنتم تقولون أنا افتريت هذا فأنا لست رسول الله وأنا أعلم أن أظلم الناس هو من افترى على الله الكذب فيبقى كل من ادعى النبوة هذا هو أعظم الناس كذبا. أيضا من افترى على الله كذبا يعني نسب رسوله الحق إلى الكذب هذا أيضا أعظم الناس. ومن كتم شهادة الله مثل اليهود والنصارى أيضا هم أعظم الناس ظلما وهم أظلم الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام في سورة الصف لأن النصارى كتموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الآية يدخل فيها كل سواء المتنبئ الذي يقول أنا رسول من عند الله ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هؤلاء وهؤلاء. أيضا من نسب رسوله الحق إلى الكذب والافتراء فهو أظلم الناس. وأيضا اليهود والنصارى الذين كتموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء داخلون في تلك الآية. لا أحد أظلم أو أعظم ذنبا من أن مثلا يفترع الله الكذب يجعل له ندا يجعل له ولدا أو يكذب رسوله كل هؤلاء يدخلون في هذه الآية. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب كمن زعم أن لله ولدا أو شريكا في العبادة أو التشريع أو نسب القرآن لغير الله أو ادعى النبوة كما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية أولئك يعرضون على ربهم أي أولئك الذين يفترون على الله الكذب يعرضون يوم القيامة على الله فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بظلمهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي ويقول الملائكة والأنبياء والمؤمنون يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا على ربهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني المؤمن يوم القيامة، يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يدنى المؤمن صلى الله عليكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. كذبوا على الله، كذبوا على ربهم نفسه. فلذلك في القراءة بعض الناس يقول إيه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويؤف. لا، هو تمام الآية ويقول الأشهاد، يعني هو ده المشهد الكامل: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هذا تمام الخزي الذي يتعرض، تكون علامة لهم يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. تفضل أكمل. الله عليكم. ألا لعنة الله على الظالمين، أي ألا سخط الله الدائم وإبعاده من رحمته على المعتدين الذين وضعوا العبادة في غير موضعها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. مناسبة الآية لما قبلها أن الكافرين كما ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال، فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق وإلقاء الشبهات وتعويج الدلائل المستقيمة. وأيضا فإنه لما ذكر تعالى الظالمين وصف ظلمهم فقال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي الذين يردون الناس عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه، ويريدون أن يكون دين الله مائلا زائغا عن الحق، وينفرون الناس عنه ويزينون لهم الباطل، وهم بالآخرة هم كافرون، أي والحال أنهم مكذبون بيوم القيامة. الأول يعني ويقول الأشهاد، اختلف من هم الأشهاد، بعضهم قال الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وبعضهم قال الملائكة والأنبياء والجوارح، وبعضهم قال الأنبياء والمؤمنون خاصة، فهو مختلف. يعني الأشهاد يعني من الذي سيشهد عليهم، وبعضهم قال تكون فضيحتهم يعني على رؤوس الخلائق، الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان. فالأشهاد يعني هو كل من يشهد عليهم، تشهد عليهم جوارحهم، يشهد عليهم رسلهم وأنبياؤهم، يشهد عليه كذلك الملائكة، ويشهد عليهم الملائكة أيضا، كل هذا يدخل في الأشهاد. قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، يعني هؤلاء يعني جمعوا مع الكفر الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فعندهم ثلاث أشياء: أولا هم كفروا بالله وافتروا على الله الكذب وكذبوا رسله وجحدوا آياته، ثانيا أنهم ثبت بعضهم بعضا على الكفر اللي هو أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، ومنعوا الكفار الذين معهم من أن يسمعوا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والأمر الثالث أن هم صدوا المؤمنين يعني فتنوا المؤمنين عن دينهم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وهم بالآخرة هم كافرون، أي والحال أنهم مكذبون بيوم القيامة منكرون لوقوعه، لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما حدد تعالى الكافرين بأمور الآخرة أشار إلى بيان قدرته على ذلك في الدارين. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي أولئك الكفار لا يعجزون الله في الأرض بالهرب إن أراد عذابهم في الدنيا، فهم في ملكه وتحت قهره وتصرفه، وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي ولم يكن لهم إذا جاءهم العذاب أنصار من دون الله ينصرونهم ويدفعون عنهم عذابه، يضاعف لهم العذاب، أي يزاد في عذابهم ويغلظ عليهم، كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نعم، هو قال هنا تبارك وتعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لم يكونوا معجزين في الأرض. لاحظ في الأرض، إذا كان هؤلاء ليسوا معجزين في الأرض، يعني إذا أراد الله أن يأخذهم أو أن يهلكهم لن يفلتوا منه، فكيف يفلتون من عذاب الله في الآخرة؟ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، كلمة معجزين يعني أنهم يعجزوا الله، يعجزون الله إذا أراد أن يأخذهم. ما هي أهم سورة في القرآن تكلمت عن هذا المعنى؟ سورة العنكبوت. سورة العنكبوت من أهم سور القرآن في بيان أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهلكهم لن يغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا آلهتهم ولا عشيرتهم. ولذلك ماذا قال الله في هذه السورة، سورة العنكبوت المباركة؟ قال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هو ده نفس المعنى، يسبقون يعني يعجزون، يعني يفلتون من عذاب الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا هذا المعنى العظيم في قال: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نفس الكلام، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من كذا ومنهم من كذا. ثم قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني إيه؟ يعني إن هؤلاء اتخذوا أشياء ليفلتوا بها من عقاب الله أو من مؤاخذة الله، زي ما جاء لما هم قال عليها 19، وهم قالوا طب إذا كانوا 19 هنقدر عليهم، وده يدل على سفاهة هؤلاء. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدور. فربنا سبحانه وتعالى بهذا البيان أولا يطمئن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء لا يعجزون الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم أو أن يهلكهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني يدفعون عنهم. ما هي أهم آية تذكر هنا؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والآية الأخرى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. تفضل. الله عليكم. وقال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي ما كانوا يستطيعون سماع الحق سماع انتفاع به ولا يبصرونه إبصار مهتد، كما قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الآية: أولئك الذين خسروا أنفسهم. لا، قبل هذا احنا نفهم يعني قول الله تبارك وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع. الاستطاعة تأتي بمعنيين، بمعنى القدرة وبمعنى أن تطاوعه نفسه، يعني إنك لن تستطيع معي صبرا، معناها أنك عاجز أو أنك لا تطيعك نفسك في هذا. هي دي معنى كده المطاوعة، زي ما أنا أقول لواحد تستطيع تجيب لي أشرب، هو يستطيع بمعنى يقدر، بس هل هنا الاستطاعة بمعنى الاستجابة؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستجيب لهذا؟ مش معناها أنه عاجز، تمام؟ طيب إذن ما معنى ما كانوا يستطيعون السمع؟ هل معناها أن الله لم يقدرهم على السمع؟ لو كان ذلك كذلك لا يناسب المقام، لأن المقام يبين جريمة هؤلاء التي استحقوا بها هذا العذاب. فالمعنى الصواب هنا أنهم كانوا يستثقلون سماع القرآن، لا يطيقونه، يكرهونه، يبغضونه، كما قال لهم نوح: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يبقى ما معنى ما كانوا يستطيعون السمع؟ لأنهم قالوا هنا أي ما كانوا يستطيعون سماع الحق سماع انتفاع، فهم؟ معلش في مدرسة جنبي فمشغل الموسيقى دي. فيبقى ما معنى ما كانوا يستطيعون السمع؟ يعني كانوا يستثقلونه كما قال في سورة الكهف، وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني لا تطيعهم أنفسهم، يكرهون هذا القرآن. وده مناسب اللي ألا إنهم ألا حين يستغشون ثيابهم، وكما قال نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وكما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. يبقى ما كانوا يستطيعون السمع ليس معناه أنهم كانوا عاجزين، لا، معناه أنهم كانوا يستثقلونه لا يحبونه. لأن بعض العلماء هنا فسرها كما في الهامش عندنا بأن المقصود أن الله ختم على قلوبهم وسمعهم. الله ختم على قلوبهم وسمعهم، نعم، لكن ليس هذا هو المراد في الآية. هذا معنى صحيح لكن لا أراه مرادا في الآية. المراد في الآية أنهم كانوا يكرهون الدعوة وكانوا يكرهون سماع القرآن، فجمعوا اللي هو أنها عميت عليهم، وكذلك كانوا لا يستسيغونها ولا يحبونها. ما يتفضل أكمل. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نفس الشيء. هو طبعا ذكر آية يونس وهي مناسبة هنا جدا. أولئك الذين خسروا أنفسهم. السلام عليكم. أولئك الذين خسروا أنفسهم، أي هؤلاء الذين تلك صفاتهم، هم الذين أضاعوا حظ أنفسهم من الثواب وأهلكوها بالعذاب، كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الآية. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أيضا محل دينهم الذي كانوا يدعون إليه، وبطل كذبهم وفريتهم على الله بادعائهم له شركاء، وذهبت عنهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله لم تغن عنهم شيئا، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال سبحانه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. خسر نفسه، أولئك الذين خسروا أنفسهم. ما معنى خسروا أنفسهم؟ تلاحظ عندك أربع ألفاظ في القرآن، لفظ الفوز والفلاح في مقابل الخيبة والخسران، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والفوز في مقابل الخسارة. هذا يذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا. ربنا قال أولئك، شوف أولئك جاءت أكثر من مرة. أول حاجة ربنا قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. أولئك يعني الذين يستهزئون بك، الذين يكفرون بالبعث، الذين يكذبون دعوتك، لم يكونوا معجزين في الأرض، تمام؟ يعني إذا أراد الله أن يأخذهم أخذهم. طيب، وبعدين ربنا قال بيّن أنهم ما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني يدفعون عنهم أو ينصرونهم، وضاعف لهم العذاب، يعني أنهم بسبب صدهم عن سبيل الله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم، هنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن أنه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بيّن أن أخسر الناس هؤلاء. إيه معنى بقى خسر نفسه؟ دي بتأتي كتير، صح؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذي خسر نفسه معناها أنه عاش في الحياة الدنيا وضيع نفسه وظلم نفسه وأوبق نفسه، يعني بمعنى أنه أودى بنفسه إلى المهالك. معلش ثواني أقفل الصوت، أحاول أقفل الشباك. ماشي، إن شاء الله يكون الصوت يعني راح شوي. فيبقى خسر نفسه ما معناها؟ لاحظ كلمة خسر نفسه، سفه نفسه، ظلم نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. ده يدل على ماذا؟ هذا يدل على أكثر من أمر. الأمر الأول أن الإنسان مسؤول عن عمله، فهو الذي يظلم نفسه، هو الذي يوبق نفسه، ده أول شيء. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، أن الله لا يظلم، وإنما العبد هو الذي يظلم نفسه. خسروا أنفسهم، ما معنى خسروا أنفسهم؟ يعني أنهم عاشوا في الحياة الدنيا على غير هدى من الله، فظلموا أنفسهم في الدنيا بترك الهدى، وظلموا أنفسهم في الآخرة بأنهم تسببوا في دخولها النار. ولذلك موسى عليه السلام لما رأى قومه عبد العجل ماذا قال لهم؟ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ليه؟ كيف تعبد نفسك لعجل؟ يعني كيف تهين نفسك بعبادة العجل، تعبد نفسك لمن لا يستحق، وكذلك توبق نفسك بسبب هذا الكفر الذي ينتج عنه عذاب الآخرة. طيب أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما كانوا يفترون يعني افتراؤهم، ضل عنهم يعني يوم القيامة سيضل عنهم كل افترائهم. وده طبعا جاء هذا المعنى كثيرا اللي هو جاء في سورة يونس أخذناها، وجاء أيضا في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يبقى كل افتراء هؤلاء، وطبعا هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا بأن كيد هؤلاء لن يتممه الله لهم، يعني يدخل ضل عنهم ما كانوا يفترون طبعا في الآخرة، ولكن المعنى أن مكر هؤلاء وكيدهم وما يدبرونه عليك عند الله هذا المكر. فسبحان الله، هذه الآية تدل على أن المؤمن لم يخسر نفسه وإن كان يمكن أن يكون في خسر. نفهم ده، والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل نقص في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يساوي خسر. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يقول طب أنا مؤمن، أنا كده كده مآلي الجنة. نعم، بس يمكن أن تخسر منزلة كان حقك أن تكون فيها. يعني واحد يقول مثلا واحد يريد أن يتعلم القرآن ويتعلم السنة، يريد أن يسابق إلى الله، مثلا يطعم المساكين، ينفق في سبيل الله، يفعل، فيقول لك فيبدأ يكسل في الطاعات فيخسر منازل في الآخرة كان حقه أن يتبوأها. يبقى إن الإنسان لفي خسر، هذه عامة، حتى المؤمن كمان يخسر بعض المنازل التي يعني كان يمكن أن يتبوأها، عنده مواهب، عنده مهارات، عنده أشياء تقدره، لكنه مع ذلك بيحب الكسل، بيحب النوم، فيخسر هذه المنازل. وما يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني المعنى إن هم درجات عند الله. لا يجعل الله عبدا يؤمن ويتواصى بالحق والصبر ويسارع في الخيرات كعبد ظالم لنفسه يسرف على نفسه ولا يهتم بالمسارعة في الخيرات. لا، هم درجات عند الله. تفضل أكمل. السلام عليكم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، في القيامة هم أخسر الناس لاستبدالهم دركات النار بمنازل الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية، مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أي إن الذين آمنوا بما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحات فأتوا بالطاعات وتركوا المنكرات وتواضعوا لله وخشعوا واطمأنوا إليه، كما قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طبعا لاحظ أخبتوا في مقابل المشركين المستكبرين، يعني هم آمنوا وأخبتوا. لاحظ ربنا سبحانه وتعالى يذكر اللفظ المناسب هنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. ليه؟ لأن من أعظم ما منع الكفار بعد هذه البينات الجحود والاستكبار والظلم والعلو. فهؤلاء في مقابل المؤمنين الذين أخبتوا تواضعوا للحجة وآمنوا، زي ما حصل من بلقيس اللي هي ملكة سبأ، بالفرق بينها وبين فرعون. فرعون جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، إنما هي لا، أول ما رأت الحجة قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين، هو ده نهاية الاختبار اللي هو ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ وبعدين هتأتي الأنباء. تفضل أكمل يا زاهر. السلام عليكم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ مناسبة الآية لما قبلها أنه بعد أن تبين الاختلاف بين حال المشركين المفترين على الله كذبا وبين حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في منازل الآخرة، أعقب ببيان التنظير بين حالي الفريقين المشركين والمؤمنين بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذم ومدح. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، أي مثل الكافرين والمؤمنين كمن لا يرى ولا يسمع، ومن يرى ويسمع، فالكافر لا يرى الحق فيهتدي به، ولا يسمع الحق سماعا ينتفع به، والمؤمن يرى الحق ويتبعه ويسمعه وينتفع به. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ أي هل يستوي هذان الفريقان عندكم أيها الناس؟ فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله. أفلا تعتبرون وتتفكرون في حال الكافرين والمؤمنين، فتترك الكفر والعصيان وتؤمن بالله وتعمل الصالحات، كما قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات الآية. وقال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم، طبعا هذه الآيات أنت لو لاحظت أن هذه السورة هي إنذار، بخلاف مثلا سورة الأنعام هي إعلام بأن هؤلاء فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه السورة بعدما يذكر فيها هذا البيان ثم أنباء الرسل، ستختم بقوله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، في مقابل ذكر هؤلاء اللي هو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فبالتالي يعني هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أنها قصدي هذه السورة تدل على أنها إنذار، يعني من الكفار من ينذر بهذه السورة وينتفع بما فيها، بخلاف الآيات اللي فيها إعلام زي تبت يد أبي لهب. هل تبت يد أبي لهب معناها إن هي تعرض تخوفه أو تنذره؟ لا، هذه تعلمه بأنه سيصلى نارا ذات لهب. طيب مش عارف نكمل شوية، احنا كده تقريبا بقالنا ساعتين ونص، بدي اشوف ان احنا نكمل يعني. عندك حاجه زهر ولا تكمل معانا شويه دول؟ لا يا شيخ انا موجود. طيب بارك الله فيك. خلاص نبدا في نبأ نوح عليه السلام. خلاص بقى بعد ايه كده مقدمه السوره، يعني خلاص الان سندخل على الانباء التي سنحاول ان ننظر في كل نبأ فيها بما يوافق ما جاء في هذا البيان في اول السوره. فنبدا بقى بقصه نوح لانه اول رسول ارسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، فكيف كانت رسالته وكيف قوبلت هذه الرسالة. أولا ذكر الله نوحا، ذكر دعوته، ذكر ما قابله به الملأ من قومه، وذكر أنه أجاب على كل شبهة من شبهاتهم، وأنه أتم عليهم الحجة، ومع ذلك كفروا واستهزأوا بالعذاب، وبعد ذلك حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تفضل أكمل. السلام عليكم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله؟ معلش زاهر، معلش خلينا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله ممكن ناخذ النهاردة العصر أو بكرة، معلش يعني شغلت بأمر كده، وإن شاء الله إما ناخذ يعني النهاردة بعد العصر أو غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.